شرح طاولة الندية لشرح الدورة الندية المسائل الفقهية على مذهب الإمام محمد بن علي الشكرين رحمه الله تعالى وطيب الثراء. وصلنا إلى مقطع من المسألة الثالثة وهي قوله رحمه الله تعالى في أبواب كتاب الطهارة هناك عندنا ثاني سرعة بيقول هذا الباب قد اشتمل على المسائل الأولى الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرات. قالوا هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى قال في حجة الله البالغة من صاحب الكتاب شاه ولي الله الدهلوي من علماء السنة بالهند قال في حجة الله البالغة أما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه المندة بادية رائعة. نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح وإحنا عند المسألة أن قاعدة ابن حزم رحمه الله تعالى في باب الاستحالة كيف فكرنا بها؟ الناس اللي كاتبها كلها من جد كاتبها مش مش تقول لك إيه إيه اللي كاتبها يقول كم واحد كاتبها؟ طيب ماشي أقول كم؟ تحكمون بنا الجديد تسمية بالله إن الله عز وجل قد نقل الأحكام بالأسماء وحتى الأسماء بالحروف والصفات في مراقبة الحكم مع زوال الوصف تحكم بلا دليل مش عايزين نظرية بقى سكين تسمية ما تقعش أحط بشكل أعرف من تاني كتاب قول بارك الله فيك طيب بيقول لنا بقى في شرح الكتاب وقد اطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر والعشر بالعشر والماء الجاري وليس في كل ذلك حديث عن النبي في مكه بيقول ان احنا عايزين نتعلم في بدايه الدراسه الفقهيه من تداول اصول المسائل ولا يلقى الطالب المبتدئ الخوض في دقائق المسائل وفروعها لان هذا يشوش على الطالب دينه وعقله وفكره فاحنا عايزين نتكون ملكه عقليه فقهيه يبقى ايه؟ نبدا على طريق قبليه الا وهو سلوك طريق صغار العلم قبل اقباله تمام؟ انما هتعمل فيها والعلم تضرب غرفه المياه وتقعد تحلل وتعمل بحث ما انتش طالع حتى دي الكرامه تبلغ في الميه ما انتش بلا اسحاق فانت خد المسائل العامه التي تحتاجها في حياتك والمسائل المشهوره في مسائل الفقه في الابواب والدروس المتعدده وبعد كده ربنا هيصلح حالك خش في التفاصيل تمام؟ نفس الاشكال اللي بيحصل في الفقه زي اللي حصل النهارده فين؟ في العقيده برضه هو ما يعرفش عن طريق الايمان حاجه وراسه 1000 جات مقاليم لازم يعرف طريق السماعه قصته ايه؟ ما فتحش كراسه في الاسماء والصفات وهو مصدر زي الجلد في قصه الاشتقاق يعني هو انت عارف يعني اسماء واصطفاف عشان اقول لك يعني اشتقاق ولا غيره؟ لا هو ايه؟ طبعا انت بتقول العلم مش موضه مش اتباع اخر الصيحات اللي في السوق العلم دين يدان لله عز وجل به تمام كده؟ بيقول وقد أطال القوم يعني من العلماء والكبراء والفقهاء رحمهم الله أطال القوم في فروع موت الحيوان في البيت بيد فيها ميه ما تشرب منها ولع فيها حيوان ومات ونبدا نقول لا الحيوان ماكل اللحم ولا مش ماكل اللحم، وهل لو تكسرت اعضاؤه ولا تتكسر اعضاؤه، ولو كان الماء قليلا لو كان الماء كثيرا، ولو كان مش عارف يتكلم بالنطق. شو مساله على فرخه ولحيه البيت تمام؟ هذا كثير جدا وده لون القالب المعتاد، كذلك تجد كثير من الطلاب ينقطع في باب القلب ولا يحصل على شيء. ليه؟ طعامه كبارس ومصيبه. والعشر من عشر تمام، اي ان تكون البئر عشره اذرع في عشره اذرع. نسال عشان تبقى البئر دي ونتكلم عن كده منع الاثبات، من عرضها عشره اذرع وطولها عشره اذرع والعمق ما اعرف قد ايه، وانا ليها توضا لو معايا مسبار والمشوار ده ليه واضح حاله، انا عايز اتوضا يعني دلوقتي اعمل فيها. ستي القصه كتيره دي. واما الاثار المنقوله عن الصحابه والتابعين كاثر ابن سليمان الزنجي، واثر علي بن ابي طالب في الفاره، واثر نافعي والشعبي في نحو سيد ناور. طبعا سيد ناور بن هذا سيدي من بلوى افريقيا، ولكن بيه ومات وبعدين قالوا نعمل ايه في البير ومات فيه. قال لهم السنجي ده مش عارف ايه قصته، ده كافر ولا بيت ده كافر، ده شغلانه طويله القصه اصلا ما حصلتش. ولذلك المحدثين لهم طريقه سليمه سريانين لطيفه وسهله في هذه الابواب اللي تثبت العشر. اول شيء قلت القصه حصلت ما حصلتش، وسالتها لحد فين وبعدين نتكلم. يعني لو فرضنا ان هي في الصحيحين عن ابن الزبير في بيتها مثلا صحابي خالفه اعاب كثيرون، يبقى ما تثبتش هنا في غيره، خلينا مع الايه؟ مع المعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واثر النافعي والشعبي في نحو السنور. السنور هو ذاكر الهردي الذي مش اي قطه، ذاكر الهردي الذي اسمه السنور، شو يسمون السنور. هل يرى حاجه من الحيوانات على وزنها ثاني زي السنوري؟ في ليه؟ البدلون احسنت. وفي كمان سمعت عن الجاونة. صار العين الصغير وقال رعيت جاونة زي السنوري يعني مش غلطة بحكي وزنها. يقول فكل هذه الاثار المنقوله عن الصحابه فليست مما يشهد له المحدثون بالصحه من الصحيح عشان تفسير به كثيرون ولا التالي، ولا مما اتفق عليه جمهور اهل القرون الاولى. وعلى تحقيق صحتها يمكن ان يكون ذلك تطييبا للقلوب وتنظيفا للمال. لو فرضنا انه حصل يعني، ولو فرضنا انه هو سيق او صار من السلف الماضي افضل من ذلك، يبقى من بلد تقدر يعني حاجه مش حلوه تمام. ان انا من باب احكام فقهيه وكلام حرام لا، ما تاخدهاش من اقوال المفتين والسالكين بمفردهم، انما كان مجمعا منها او قول ايه من لا مخالف له. يقول لها من جهه الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكيه، ودون نفي هذا الاحتمال خرط القتال. خط القتل تقشير الشوك يعني حاجه صعبه، واحد بيقشر الشوك يلحق يتشاور على ما تقشر الشوك، وفي الاخر تبقى مش مقشر ده بيقول المجهود من غير فايده. يعني معنى هذا مثال يضرب لمن يبذل مجهودا شديدا واثارا مؤلمه ومش هيطلع حاجه يعني. زي اللي كتب الام زوجي لحم جبل الراس على متن جبل واحد، لا سهل فلنتقى ولا سمين فلنتقى. يعني تنبعه لحالي في الليل ونهاره في الاخر مش هطلع منهم حاجه، زي عدم بالظبط، بل عدم مهون. فان في مسائل كده تقعد تبحث فيها وتعالج نفسك وفي الاخر مش خارج حاجه، يبقى ليا نفسك من باب الاول. وبالجمله فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل به. وحديث الخلفين اثبت من ذلك كله بغير شبهه، ومن المحال ان يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زياده على ما لا ينفكون عنه من الاتفاقات، واتفاقات المصالح الجالبه للرفق يعني. وهي مما يخطر وقوعه وتعم به البلوى، ثم لا ينص عليه النبي نصا جليا، ولا يستفيض في الصحابه ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه الله اعلم. هذا لا يحصلش، الشريعه ما بتعملش كده. يبقى شرعنا كل يوم الناس بتتوضا من 10 من 3 5 مرات يوم على طول على طول على طول بلا انقطاع ما بقي الاسلام، وليك مساله حساسه زي دي والنبي ما كانش فيها نص. لا كلام مش كده. قلت وقد اضاء الحافظ ابن حجر رحمه الله في تفريد حديث الكلتين والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظا ومعنى في كتابه تلخيص الحبيبه، في تفريد اخبار الرافعي الكبير اطاله حسنه فليؤتى حداثه الكتاب على بعض، تلخيص الحبيب في تفريد اخبار الرافعي الكبير تمام من كتب الشافعيه يعني. انا سلف الرابعه لا فرق بين قليل وكثير. قلت اللي هو مش اسئله المسألة الرابعة لا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الله، والمراد المراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم، يعني لا فرق بين ما فرق به أهل العلم من كثير ماء وقليل، لا فرق عند الشوكاني رحمه الله ومن ذهب مذهبه السلف مثلا من كان على مذهب السلفيين لا فرق بين هذه الاعتبارات اللي حصلت في الفقهاء. يقول والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. أنا عندي جزئين متفق عليهما في مسائلنا، المسألة الأولى ماء كثير لا تؤثر النجاسة التي وقعت فيه لا بلون ولا بطعم ولا برائحة، حكم الماء بإجماع العلماء ما قال لا يضر شيء. ماء قليل تنجست يعني تغيرت أحد أوصافه بلون أو طعم أو ريح نجاسة باتفاق العلماء نجس. الإشكالية في بقى فيما وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه وكان قليلا، عشان نفهم حتة موضع الإجماع فين وموضع الخلاف فين. إذا موضع الإجماع جزئين وموضع الخلاف جزء واحد، موضع الإجماع الجزء الأول الماء الكثير الذي وقع فيه نجاسة ولم تغير منه لونا ولا ريحا ولا طعما بحكمه طارئ، ايه مرتبة الظهورية بإجماع من الأشكال في المسألة دي. طيب أخذ الناحية الثانية ماء قليل تغيرت أحد أوصافه بنجاسة من لون أو طعم أو رائحة تمام نجسة نجسة هذا الماء بإيه؟ الإشكالية في اللي هو يقول ولا فرق، يعني هو بيرجع في حتة في حتة إذا وقعت النجاسة في ماء ولم يتغير وكان الماء قليلا، بقول أصلا قضية التفريق بين القليل والكثير ابتداء مش مرفوعة عنه، فهو شغال على إيه؟ على اعتبار الأوصاف. شوف تبعين ما حدش قال المية نظيفة بتنظيف، المية متغيرة بتنظيف، غير كده ما عنديش أسئلة، وده أريح وأسهل وأقعد وأقيس. تمام؟ يعني ده من جهة الرحمة موافقة كل الشريعة أولى، من جهة مطابقة للقياس 100%، من جهة التوسعة على المكلفين هذا عين وسعة. تمام؟ انما لو اعتبرنا بقى الكليتين هم الكليتين والكلام الصعب ده هنخش في حاجه صبايط ومش هنخلص. فبيقول لنا من هذه لا فرق بين قليل وكثير. العبره عن الميه اتغيرت بيبقى لسه ما اتغيرتش في زمان، حتى لو نزل بقى لسه الدنيا طالما اتغيرت يبقى خلاص. واضح كده؟ فقيل بقى خلافهم في الايه؟ في بيان القله والكثره. هو مش بيعتمد هو بيحكي بس عشان يقول لك انا خالف ايه؟ بيقول فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما دونهما. طيب لما قاله أحمد وأهل السنن والشافعي وابن حزين وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه الحاكم عن شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاذ من الأرض وما يهوبه من الدفاع والدواب، فقال النبي إذا كان الماء قلتين سمعت الخطاب. إذا كان الماء قلتين إذا بلغ الماء الذي في الفلاة أو في غيرها مقدارا لهذا الحال لم يحمل الخطاب، وفي لفظ لم ينجسه شيء، وفي لفظ لم ينجس. مش ينجس ليه؟ لأن نجس نجس بابه طالبا طالبا فاعلا يفعل فعلا يفعل طالبا يطرح، يبقى نجس ينجس تمام كده. بيقول وفي لفظ لم ينجس يعني زي لم يطرح، وأخرجه من هذا اللفظ ابن خبان والحاكم. وقال ابن من ده بفهمين، وقال ابن من ده إسناد حديث الكلتين على شرط مسلم لله، لكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومثناه كما هو مبين في مواطنه. وقد أجاب من أجاب عن دعوة الاضطراب، يبقى أنا هتكلم معاه على فرض صحته. انت خلي بالك العقيده دي في استنتاج ان فائده مهمه، وان كان تمشي لازم اقول له بس يقول لك انا طريقتي كده ان انا بطلع النتيجه. احنا نقول الناس اختلفوا في كذا واتفقوا في كذا، انا في المتفق عليه انا معاه، في المختلف هخش بقى واطلع اللي انا عنده وارد اللي انا عنده والتزم اللي انا عنده، اي ادله الناس وراني فيها واعمل كذا واطلع بكذا وعلى فرض كذا او كذا، بحط ايه؟ صناعه بسيطه ازاي تطلع بالنتيجه عشان يشغلها اللي انت تدرسه ده. بيقول وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطرار، وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبر، وإذا كان دون كلتين فقد يحمل الخبر. يبقى في كم دلالة؟ دلالتين مختلفتين تماما. لما تيجي تدرس باب الدلالة في أصول الفقه هتعرف إن في حاجة اسمها دلالة الموافقة أو دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. في حاجة اسمها دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق يعني ايه؟ انا بتكلم بكلام بتسمعه قدامك وبنطقه بالثاني تفهم ما يدل عليه كلامي في محل المنطق. انا بقول لك اذا عملت كذا هيحصل كذا، واضح مراد المتكلم في محل المنطق اسمها دلالة الايه؟ المنطق. طيب من باب الحيلة يفهم في حاجات انا ما قلتهاش، فانت ممكن تأولني كلام ما قلتوش بدلالة الايه؟ الحيلة يفهم اسمها دلالة المفهوم. لما تبقى تقول لك مفهومية كده تاخد بالك من الكلام ورا كلام، وبما ان اذا ولو كان كذا يبقى كذا، يبقى لو ما كانش ما يكونش. ادي معنى اسمها ايه؟ دلالة المفهوم. والمقصود هنا بنوع المفهوم مفهوم المخالفة، لان في حاجة اسمها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. تمام؟ يبقى هنا عندنا دلالة قسمين، دلالة منطوقة وهي مراد المتكلم في محل النطق، ودلالة مفهوم وهي دلالة مفهوم دلالة المتكلم في محل الثبوت وهي قسمان. مفهوم الموافقة وهي ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، أحمد زي الحاج أحمد زي بعض الثانية. طيب دلالة المخالفة وهي ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به. تمام؟ فهنا يقول ايه؟ فدل الحديث على ان الماء اذا بلغ كلتين لم يحمل الخبر بدلالة الايه؟ الناس اللي فهمت اللي انا بقوله بقيس اهو شوف معيار فاهم. بدلالة الايه؟ ليه منطوق؟ هو قال كده. طيب وان كان دون كلتين قد يحمل الخبر بدلالة الايه؟ مفهوم ايه؟ موافقه ولا مخالفه؟ مخالفه. طيب ماشي كده؟ لكن هقول حاجة مهمة جدا جدا عشان برضه الراجل عشان يستعجل، يعني بيتكلم كلمتين على قد مش عايز يغوط معاك، بس هعمل حتة صغيرة عشان هنحتاجها بعد كده. بنقول علشان تقول إثبات عكس حكم المسألة في موضع السكوت عنها في موضع المنطق، يعني هو قال إيه؟ لو شلت دي هنا هديك من هنا. أنا بقول لو ما شلتش مش هيديني. محدش يفهم كلام واضح أكتر. بس هو انا قلت بس هي دي تلقطها وهي طيب. لو رجعت ليها مكانها تاني هديك كمان، يعني لو سبتها مكانها مش هتاخد حاجه. واضح قبل كده؟ فهنا بيقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر. جاب تيجي كده لم يبلغ بس هي دي يفهم. طب امتى اقول ان الكلام اللي هو ما قالوش بالعكس ده امتى؟ انا اوله كده اول ربنا كلام ما قالوش قول ده هو ربنا يفهم كده، واول النبي كلام ما قالوش قول ده النبي كده. متى يكون مفهوم المخالفه في حجه ان يعمل بها؟ وهل يحتج به اصلا ولا لا؟ وينفع اول ربنا كلام قاله ولا ما قالوش؟ هنا خلاف الاهل لا حاشا لله ان نقول الله عز وجل كلاما لم يقله، او نقول رسول الله كلاما لم يقله، ده افضل كلام ده من غيره. وابن حزم هب في الكتاب وما بتحتاجش. المهم خلافا لابن حزم والحنفية يقول لا مفهوم المخالفة حجة بس بثلاث شروط. مفهوم المخالفة قد ونقدر نقول ربنا قال كلام هو ما قالش عليه بس نستنتجه من الكلام بستة درجة شرطة. أولا أن يكون هذا المنطوق الذي تكلم به الدليل لم يكن محرا للغالب أو على حالها أو على سؤال السائل. أن يكون المنطوق لم يخرج مخرا الغالب. أو على حالها أو على سؤال السائل. فإن خرج المنطوق مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذا هنا عمل المفهوم شوكي. وإن خرج المنطوق تأثرا بحادثة من أسباب نزول نحوها فليس به فليس للمفهوم حجة. وإن خرج المنطوق جوابا على سؤال سائل فليس المفهوم حجة. سؤال حديث الفلسين منطوق خلص واحدة من ثلاثة دول ولا لا؟ فين؟ سؤال سائل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما يضم من السلع فقال منطوقا إذا بلغ الماء كل بيت لم يحمل الخبث. ينفع هنا أقول وإن لم يحمل قد وإن لم يبلغ قد يحمل لا ينفعش. إذا دلالة المفهوم هنا هم مش حجة. ليه؟ لأنها اتخذت شرطا من شروط الاعتماد ألا وهو وجود المنطوق جوابا على سؤال السائل. اللي مش فاهم يروح يذاكر قصة المفهوم المنطوق فأي تدخل فقه شطر واضح مرة ما يفهم المنطوق من اللي بعده. ولقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ كلتين يحمل الخبث بدلالة المنطوق وإذا كان دون الكلتين فقد يحمل الخبث بدلالة المفهوم من قصير مفهوم المخالفة. ولكنه كما قيد حديث الماء كما قيد الحديث الماء ضرور لا ينكسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها كذلك يقيد حديث الكلتين بها. ايه الزياده التي وقع الاجماع عليها؟ الماء الطهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه من النجاسه. دي الزياده التي وقع الاجماع عليها ولا تصح؟ اثنان يبقى هي ضعيفه الاسناد باتفاق؟ حجه المعنى او معناها محتج به باتفاق يبقى انا مش هحتاج النظر في الاسناد. تمام؟ فيقال اللي هيستدل عليه حديث الكلتين بتفق بين كثير شويه وبين الكلتين فمتان هم الكثير وما قل عنهما هو القليل هنقول انه لا يحمل الخبث اذا بلغ كلتين في حال من الاحوال الا في حال تغير او تغير بعض اوصافه من نجاسه فانه حينئذ قد حمل الخبث بمشاهده وضروره إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. طب لو فرضنا أن هو شفنا الخبث بعينينا حمر الدم أو نبل ميتة في الماء الكثير أو سواد المجاري المخلوفة في الماء السودة يبقى هنقول إن برضه الماء ضروري لا ينتجه شيء ولا هنقول مقيد إذا لم يتغير؟ طيب إذا تجاوز الكلتين طب إذا خد الكلتين يبقى قد يحمل الخبث في حالة دون حالة ألا وهي حالة التغير كده مفيش مضاد بين حالتين ولا حالة. فلا منافاة بين حديث الكلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. وأما ما كان دون الكلتين فهو مظنة لحمل الخبث يعني اتفاق أو احتمال وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا مبدلا ولا أن ما يحمله الخبث أو من الخبث يخرج عن الطهورية. يبقى انت انت تستدل بالحديث لو الحديث بيقول انه اذا لم يبلغ الكلتين حمل الخبث قطعا ولا هنا ولا تحب او تقول لي انه قد يبلغ ان يحمل الخبث حملا يظهر بالعين او بضروره الحس هنا ولا على راسي من فوق انما هنا بيقول يبقى الحديث لم يدل على ولا ان ما يحمله الخبث من الخبث يخرجه عن الطهر ما دلش على وبيقول قد يحمل الخبث بس يحمله حاملا يخرجه عن طهوريه ما قالش ده انت اللي بتستنكر انما هو ما قالش وليس لك ان تحمله ماذا تمام ولا ان ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهوريه. ليه؟ لان الخبث المخرج عن الطهوريه هو خبث خاص وهو الموجب لتغير احد اوصافه او كلها ده الخبث الذي لم يغير الكلام وتبني في الحديث كده يقول لك عشان تعرف دماغي لما اختار بختار ازاي اتعب في المساله على مصنع. وحصيل خلاصه ان ما دل عليه مفهوم حديث الكلتين من ان ما دونهما قد يحمل الخبر لا يستفاد منه الا ان ذلك المقدار اذا وقعت فيه نجاسه قد يحملها، واما انه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. ولا منازعه بين حمل الخبث والنجاسه المخرجه عن الطهوريه، فقد يحمل الخبث حملا لا يخرجه عن الطهوريه، تمام؟ لان الشارع قد نفى النجاسه عن مطلق الماء كما في حديث ابي سعيد المتقدم وما شهد له، ونفاه عن الماء المقيد بالكلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم ايضا، وكان النفي بلفظ هو اعم صياغ العام، فقال بالاول لا ينكسه شيء، وشيء نكره في سياق النفي في العموم بدل من اعم صياغ العموم نكره في سياق. وقال في الثاني ايضا في تلك الروايه لا ينكسه شيء سياق بسياق. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العموم، مصرحا بأنه يصير يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر من أول الحملات. عندنا العام بيخصص، المطلق بيقرر، المبهم بيخصص، واضح؟ طيب، العام اللي بيخصص إما أن يخصص بدليل منفصل، وإما أن يخصص بدليل متصل. تخصيص بدليل منتصف يعني نفس الكلام قلت لك كلام عنه وبعدين استثنيت منه، تمام؟ والعصر ان الانسان لفي خسر، ان بنفس الايه بنفس الاستثناء ايه؟ تخصيص بالاستثناء. هو تخصيص متصل ولا منفصل؟ ها؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ ليه؟ لان اداه الاستثناء والموضع هم الاثنين في دليل واحد منتصرين لبعض، تمام؟ لما ربنا يقول في الحديث او في الايه انما حرم عليكم الميتة، والالف واللام اذا دخلت على الجنس كويس احنا طبعا كلامنا على طول كتابنا شغلته كده دايما تجيب القواعد الاصوليه تحطها في عين المساله عشان ما تدرسش الاصول منفصل عن الفقه ولا الفقه منفصل عن الاصول، يبقى انت مقصر في واقف على رجليك في المساله ما تتلغلقش. بيقول في الحديث في الايه انما حرم عليكم والمادة دي اسم جنس ولا اسم مفرد؟ اسم جنس. دخلت عليه الألف واللام فأفادت العموم، فهنا إنما حرم عليكم عموم الميتة. ثم قال ده كان أول القرآن والثاني إيه؟ السنة القرآن من نسيت مع ولا منفصلين؟ يبقى لازم اختلفنا إيه؟ وأنا قلت هذا لسه جاي بقى. قلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان وتفني. أقول للميتة حرام علينا إلا اثنين. قلنا إيه دليل أنت؟ من التخصيص المنفصل للسنة خصصة عموم القرآن. كده واضح؟ عرفت يعني إيه دليل تخصيص متصل وتخصيص منفصل؟ أي ممكن واحدة تشتغل اثنين مناول تخصص هنا باتصال وتخصص هنا بانفصال. هي إيه نفس الكلام. ليه؟ لأنها متصلة بحديث أبي سعيد، منفصلة بحديث ابن عمر بس. وصل الكلام؟ دينا السلام. يقول لي هنا فكانت هذه الزياده الا ما غلب على لونه او طعمه او ابن النجاسه من المخصصات المتصله بالنسبه الى حديث ابي سعيد انها وردت في بعض الروايات، ومن المخصصات المنفصله بالنسبه الى حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في وادي ويقول لي ده مكان وده مكان وده زمان وده زمان، لكن تصلح ان تكون مخصصا لعموم هذا العام. يقول هذا عن القول الراجح في الاصول هو انه يبنى العام على الخاص مطلقا. وقلنا احنا نهاية الخلاف علاقة العام والخاص نعرفهم ايه مع بعض؟ نخصصهم من بعض ولا نعمل هذا على ذاك مطلقا؟ يبقى ماذا ورد في الاصول عن المختار والشوكاني رحمه الله تعالى في شك الفحول واستدل به صدر الحسن خالد هنا في الايه؟ في الروضه النديه انه يبنى العام على الخاص مطلقا. فتفضل بهذا أنه لا منافسة بين حديث بين مفهوم حديث الكلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إن مدون الكلتين إن حمل الخبث حمل حمل المختلف لما تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الضوئي. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. وصلت بيقول بقى مسألة ثانية عشر، وقد ذهب إلى تقديم الماء بالقليل لما دون الكلتين والكثير بهما الشافعي. الشافعي ترى بيه ثالث وأخطر، وقد ذهب الشافعي إلى تجريب قصير دون عند كلمة تقديم لحد كلمة بيه نحطوه في قصير مع بعض عشان تفهم كلمة ها في الجملة المرادة. وقد ذهب إلى إيه؟ شوف الجملة اهي، تقدير الماء القليل بما دون الكلتين، تقدير الماء الكثير بما تؤمن بهما، يعني بالكلتين وما زاد. طبعا الكلتين ينام تمام. القلة الأولى تسمى قلة لأنها تقلب بأي شيء تمام، زي ما قال السيدة الدبة الأهل صاحبها بعد محل الدبة وحطها كده وكانت وبعدين راح نام ونام تحت الشجرة وحتى نام من الأجرة طلوب طريقي واستفر فنام من فرط الضجر فأقبل ذبابا ترن كرمبابة فوقعت لحيه على شكل عينه فجاش بغضوبي وقال لا ورب لا أدعو ذبابة بسموها العبابة فأصبع الدبيبة بصبرة قريبة فقال لا فقال لها وأقبل يمشي إليه عاجلا راح موصلها كده واجبا حتى إذا حاله صك بها محل بموت الثاني يقف على العين حتى إذا حاله صق بها محلاه فرط منه الراس دش الشمال فرط منه الراس وفرط الراس وقتل الخليل بفعله الجميل. فهذه الرواية تنهى عن الرواية في طلب الحماقة عند في طلب الصداقة عند أولي الحماقة يكفيه الشر يقول له ما تشوفش وحش يقول له انت واقف قدام تشوفش وحش كده. وقد ذهب الى تقدير الماء القليل بما دون الكلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله واصحابه رحمهم الله، وذهب الى التحقوق تقدير القليل بما يضر استعمال النجاسه باستعماله والكثير بما لا يضر استعمال النجاسه باستعماله ابن عمر ومجاهد في مذهبين اثنين في التفريق بين القليل والكثير. واحد قال الضابط عن الكلتين عشان الحديث الشافعي واصحابه، واحد قال القليل ما يظن استعمال النجاسه باستعماله والكثير ما لا يظن استعمال النجاسه باستعماله. تمام عاوز مش فاهم يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحد وقف على شط النيل وتبول في اسوان وانت بتتوضا في الجيزه تمام؟ هل يتصور ان انت باستعمالك الماء استعملت لولا ذلك الاسواني؟ لا، ليه؟ هيستغيث في الماء هيبوش هيصرف في الماء يبقى اقول لك اهو ده كده شكله كتير. طب واحد دلوقتي في شرشه تبول فيه تمام؟ وبعدين ما تغيرش وانت بتتوضا في نفس الشرشه يبقى يغلب على الظن ان انت استعملت النجاسه في عين ونضوج ولا لا؟ اه بتاع كلام مين؟ لكن كلام الامنه ولا الكلام حاجه صلى الله عليه وسلم. يقول وقد روي ايضا عن الشافعيه رحمهم الله والحنفيه رحمهم الله واحمد بن حنبل رحمه الله، ولا ادري هل تصح هذه الروايه ام لا. يعني هذا المذهب الثاني في التفريق بين القليل والكثير باستعمال النجاسه وتقدير استعمال النجاسه رجع عن الشافعي وعن احمد وحنفيه يقولوا انا ما اظنش مش عارف الكلام ده يعني صحيح عن احمد ولا لا. قال فمذاهب هؤلاء ملونه في كتب اتباعهم من اراد الوقوف عليها الوقوف عليها رجعها. واحتج اهل هذا المذهب اللي هم بيقولوا ايه؟ المفرقون بين القليل والكثير بغض النظر عن التفاصيل. واحتج اهل هذا المذهب المفرقون بين القليل والكثير بمثل قوله تعالى والرجل فهجر، الرجل الخبث النجس القدر والرجز فهجر، وبخبر الاحتقار اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يرمس يديه في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثا فان احدكم يلجا الى ما كفيه، وبخبر الوضوء إذا ولد الطلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليؤخذ الأكل. فالنسيره سبعا والبعير والمأكول ولا بد من الطعام. تمام. وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، لا يبولان أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجلس ما يبتسم فيه من الجنابة، وهي جميعها في الصحيح. يقول من جملة حجاج ومش صحيحة سندا واحد اثنين ثلاثة، ومش بيناقش انه حصل ولا ما حصلش، هو حصل بس انه دليل على مثالك ولا لا ده اللي عملت شكله. تمام. يقول ولكنها لا تدل على المطلوب، يبقى المناقشه دي ثلاثة ولا الاسناد؟ ليه؟ لان الحديث في الصحاح انا هقول لك حتى ما هو الكلام صح سند ما عنديش الشك، بس ايه معنى؟ ولكنها لا تدل على المطلوب، ولا فرضنا ان الشيء عفوا على شيء منها دلالة بوجه ما كما أفادته تلك الدلالات مقيدة بما تقرر. لو فرضنا أنها تدل على نجاسة الماء وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لا لو فيها دلالة بالموضوع تبقى على مذهبنا احنا بقى، فإن هذه الدلالة بعمومها مقيدة بما ذكرنا من أن العبرة بالتبيير التبيير بالنجاسة الطعم والنوع. ليه؟ ولأن التعبد لإبن مخوض الظنون الواقعة على وجه مطابق الشرع القاعدة دفاع حكي لك كتير مرة في الكتاب عندنا وهتستزيمها في حاجات كتير في باب الاتباع وتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده هي الكتاب هتعلم ما كنت فوق قاعدة بس، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على وجه مطابق للشرع، مش يقول مش الظنون المخالفة. ما احنا بنتكلم في مسألة هل احنا متعبدين بالظن ولا بالقطع واليقين بس؟ لا، متعبدين بالقطع واليقين والظن الرابع كمان، بس أي ظن؟ الظن المخالف للنص الشريعي ولا الموافق؟ لا الموافق طبعا، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشريعة أو الشرع على أنه لا يثبت أن يقال. إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خلطت الماء بجلدها أو ريحها أو لونها أو طعمها مخالطة ظاهرة تولد ذلك الظن، على أن للعقل أن يقول أو لا يجب أن يقال. لا هجيبها لك إذا حتى بالعقل. إن العقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا، ده بيرد على المذهب اللي بيقول من قليل الذي يغلب على الظن استعمال النجاسه باستعماله والكثير الذي لا يغلب على الظن استعماله باستعماله. ماشي انا معاك. لعقل ان يقول ان لا يعرف ان يقال ان العاقل لا يظن استعمال النجاسه باستعمال الماء الا اذا كانت النجاسه قد خلطت ماء بجلدها او بريحها او بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن، وإن هيخليني أظن إن الماء إن أنا استعملت النجاسة باستعمال الماء ولا لون ولا ريح ولا طعم، يفهم خد بالك وإن كنا قد سيرنا إيه؟ قاعدة الاستحالة. هو إيه اللي خلى النهي كتير أوي أوي أوي زي ما بقى في أسوان وأنت بتتوقف في رشيد؟ ها؟ لا يجعل الماء نجاسة، لأن النجاسة استحالت في كمية الماء الطاهر فلم يبقى لها عين ولا أثر، صح؟ وأثرها إيه؟ لون، لطعم، ريحة. حلو قوي. ده في الكبير، تعالى الصغير، ناخد منه المطرقة. أنا دلوقتي حطيت النجاسة بإيدي، عليك كل فضيتها في الشمشة اللي في المطبخ عندي، قدام بإيدي أنا. وجيت أشوف المية، أدور على لون النجاسة، مش لاقيه، طعم النجاسة، مش لاقيه، ريحتها مش لاقيه، هي دي النجاسة استحالت. فاستحالت في القليل كما استحالت في الكثير، فكان قياسه ألا فرق. دي زيك وده مقياس الأمن مقياس بعدم الفرق. لما تجي تقول إن المذهب ده أقيس عدم التفريق بالإيه؟ بالقليل والكثير قياس أو لا. تمام كده؟ على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خلطت الماء بجلدها أو لونها أو ريحها أو لونها أو طعمها مخالطة ظاهرة تجب ذلك الظن، ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجس. أيوه جدا. ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة يتغير ينجس، لأن المخالطة إذا كانت بالجلد فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة. تمام؟ يعني عادة الله لو كنت الغائب موجوده وانت بتقف نفسك بيها وليه انت بتعمل ده؟ انت عايز نفسك، عايز نفسك قائمه قدامك بنفسك، تمام؟ وان لم يظهر عفوا وان كان في مخالطه للريح او اللون او الطعم فلا مخالفه بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه الذي هو الاعتبار والتقييم، تمام؟ شوف المحصله الفكريه مش مخليه اتفاق بس هتروح منه فين، تمام؟ والحاصل انهم ان ارادوا بقولهم ان ظن استعمال النجاسه باستعماله فهو القليل، او ان ظن استعمال النجاسه باستعماله فهو القليل وان لم يظن فهو كثير، المراد بقولهم هذا ما هو اعم من عين النجاسه وريحها ولونها وطعمها، فلا مخالفه بين هذا المذهب وبين ذلك المذهب الذي رجحناه الا من جهه ان هؤلاء اعتبروا المظنه واهل المذهب الاول اعتبروا المنين، تمام؟ المظنه يعني غلبه الظن الراجح الواقع على الوجه المطابق للشريعه، والمئنه يعني العلامات الظاهره، تمام؟ ولكن ما يخفى ان المظنه اذا كانت هي الصادره من غير اهل الوسوسه والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنه. لما يجي واحد عاش قال في الصدق الموضوع ده واحد عنده خفيف لا يستنى ما يخش يكون في الصدق يخش في حته ثانيه. ولكن لا يخفى ان المظنه اذا كانت هي الصادره من غير اهل الوسوسه والشكوك فهي لا تكاد تخالف ما اما لم قال به كتاب اول اخر الطريق كفاءه الشمال. انما هو شويه كده قدام الطاهر يخلص عليه الموضوع ده خلص الموضوع ده خدمه بالسريع بقى، تمام؟ بس هو تكون معنا كده مش خلصانه في الاول عشان تقف على الليل وبعدين نعدي الموضوع بسرعه. ولكن لا يخفى ان المظنه اذا كانت هي الصادره من غير اهل الوسوسه والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنه في مثل هذا الموضع. وان اراد استعمال العين فقط او عدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب، ولكن الظاهر انهم ارادوا المعنى الاول كل نقول الصفحه. ويدل على ذلك انه قد وقع الاجماع على ان ما غير لون الماء او ريحه او طعمه من النجاسات اوجب تنقيسه كما تقدم تقريره. فاهل هذا المذهب جملة القائلين بذلك لدخولهم في الاجماع، بل هو مصابهم لحكايه الاجماع في البحث. فتقرر بهذا انهم يريدون المعنى الاول اعني المعنى الاعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاء، وحينئذ فلا مخالفه بين المذهبين، لان اهل المذهب الاول لا يخالفون في ان استعمال المطهر لعين النجاسه مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهوريه خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه اضافه الريح او اللون او الطعم. فتامل هذا فانه مفيد، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليه على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه أحد من أهل العلم، وهذه مسألة من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق ويتذلل عند تشعب طرائقها كل مدبر، وقد حررها الناتج شوكاني في سائر مؤلفاته تحذيرات مختلفة لهذه العلة وأطال الكلام عليها في طيب النشر في المسائل العشر. وده لما اختصر عشان الشوكين طويل طبعا نفسكم قطع الشوكين طويل، ما تخافوش ما تقوموش كلها مش بطول يعني بطمنكم مره بعد مره مش كله بطول ده، بس انا عايزك لما تيجي تاخد المساله تعرف ان انت الاختيار دايما يبقى قناعه، تمام؟ وقد استدل بعض اهل العلم بمثل حديث احسست قلبك وان اخذت المفتون، وبمثل حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولا يستفاد منهما الا ان التوقع عند الظن من الاخلال او لا، التورع او عند الظن. واهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما، وقد عرفت ان ادله المذهب الاول على الوجه الذي نطقناه تدل على المذهب الثاني، فابعاد المرجعه الى مثل حديث اختبت قلبك ودع ما يريبك ليس كما ينبغي، ابعاد ان المرجعه مش النعمه ولا النجعة، ها؟ ولك وفلان قد أبعد النجعة، أنت اللي أبعدت مش هو، اسمها النجعة مش النجعة. إيه النجعة؟ النجعة هي المذهب في طلب الكلاء في موضعه، النجعة هي المذهب في طلب الكلاء يعني واحد كان واخد كرامتين وراكب هو على شكر كده اليوم، فعمال يخرب في الصحراء يخرب يخرب حتى ما راح مجالس. هو ده اللي قال عن المحاكمة. يقول له انت غوطت قوي يا مولانا. قال لي بقى بعد المحاكمة الصحيح حاسب وراك ملكي ايه اللي بقى بعد النجح لما يجيب ورقه منزله فين عن سد النبي سد اثيوبيا ورقه. فان قيل انه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر الى هذه المساله فيقال ادله العمل بالظن في الكتاب والسنه اكثر من ان تحصر، واكثر منها ادله النهي عن العمل به، وهكذا تعود على حديث البلوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يكفيه. وقد حكي في تحديد الماء الكثير اقوالا مهمه ان الكثير هو المستبحر. يعني ايه الماء الكثير يا مولاي؟ الميه جاءت في البحر. طب والبحر يبقى شايف البحر شو كبير؟ على مذهب فيروز كبير البحر انا البحر عايزين ادله ولا ادله البحر يا بابا انا البحر لا طلع الورقه اللي بدات تبيع ولا البحر يعني البحر المستكن دي برضه غير مشروع. يقول لك وقد حكي في تحديد البحر الكثير من الاقوال منها ان الكثير هو المستبحر. وقيل ما اذا حرك ما حرك طرفه لن ترفه لن يتحرك الطرف طرف لك كنت ما حرك طرفه. لكن عايز اعرف الميه قليله والله كتير انا كده كده واقعد ادور في الصدمات في الصدع الناحيه دي واشوف البلوخه هتلاقي الحوادث هتكون الناحيه الثانيه ولا لا وصل للناحيه الثانيه يبقى قليل ما وصلتش. قول له احنا الاخبار ده كان زي الفرد ده اللي قال لك انا هجيب كده جبنه ونروح الله اذا كان يبقى بركه وإذا كان يبقى بركه. يلا يلمسه دوينا نحن ستكون صحيح دولا. وقيل ما يجير يعني ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. تروح تتوضأ وتنام على ضمة هتصلي الطلاب الأخرى وتبعت واحد بالبدر اللي احنا عندنا شديد انه واخد عندك ولا تبقى واحد فيه. وخد بالك ممكن انت تعمل كده في شوية مانجا بين على ضمة أصلا ما تقفش حركة الناحية الثانية وممكن يقلل عمق وتعدي الكرة بين الناحية الثانية وتحط بيه صبعك كده على راسك على عقلك عشان زور ده وعمق طويل والتاني مفضح ليه كده ممكن يقوم يجيبه جامد فده ضابط غريب جدا. يقول وقيل ما كان مساحة مكاني كذا زي 10 أذرع × 10 أذرع. وقيل غير ذلك هذه الأقوال ليس عليها آثار مش إثارة تمزقوه وهذه الأقوال ليس عليها آثار من علم بل هي فضيلة عن باب الرواية المقولة والدلالة المكتوبة. يعني عفوا أطول عقلي عن مناقشة هذا الكلام تمام. المثال الخامس بيقول لنا في الرابعة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق الكلتين وما دونهما. يعني القليل والكثير ابتداء مش معتبر والتقييد بالكلتين أكثر رفضا. قل قدر الشافعي رحمه الله الماء الذي لا ينجس بوقوع نجاسة الماء لم يتغير بالكلتين. الشافعي يقول ايه؟ قول الماء التي تنجس بوقوع النجاسة فيها ولم تتغير الماء اللي هي أقل من الكلتين مش هنا هنا. احنا قلنا الكلتين انها هي من خلال هجر يقول لك كده بتشهد الصلاة مع جواها تمام شكل ايه؟ سلع كوبايه جبنه قدام كده هو صفر ولا لسه كده يعني حاجات تلبس خفيفه يعني ما هو ربيع حرامي وقصه دي تمام؟ ها؟ زي سير زي الفل سير سالم ها بقول لك قدر الشافعي رحمه الله الماء الذي لا يندس بوقوع النجاسه ما لم يتغير بكلتين وقدرهما اي كلتان وقدرهما بخمس قراب وفسر اصحابه أو فسرها أصحابه بخمس مئات رطل وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانبه جانب منه بتحريك الآخر والعشر من العشر كانت المساواة في النقطة مش النقطة مش بالهمزة كده عشان التزام استهلك المساواة في شرح الموطا تمام. وقال في قلة الله البالغة ومن لم يقل في قلتين فاضطر إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير كالمالكية أو الرخصة في أبان الفلوات من نحو أبعاد الإبل تمام. انتهى كذا يعني كذا في قلة الله البالغة بيقول العلماء ما اعتبروش حديث القلتين لضعفه عندهم تمام اضطر الى هذا الى الترتيب بمثل هذا الكلام كليتين برضه او اللي هو خمسه قرى في ضغط الماء الكثير زي مين عمل كده المالكيه تمام. وعليه الاخطاء في ابان الفلوات من نحو ابعاد الابل بيجي في بلاء في الصحراء والابل رايحه جايه فبينزل الميه تشرب من جوزها والميه تقع من البحر تحت يقع فيها فيتعدل فيتغير تحت مثل هذا فرخصه رخصه قلبه بنفس الكلام. ويدفع ذلك كما مر من عدم الفرق بين ما دون الكلتين وما فوقهما مع الدليل عليه. وان شئت زياده التفصيل فعليك بفتح الرباني بفتاوى الشوكاني ففيهما ما يشمل عليه ويسقي الغبي. في الحين تنط الكلمه الثانيه لا اجد له مسلكا يكون متحدد وساكن يعني لا فرق بين قليل وكثير وما فوق الكلتين وما دونهما ومتحرك وساكن مش حي السيد انا بحرك المكان على وسط المكان ما بقول ساكن في حي السيد انا بقول مش ساكن لا ساكن يعني ما بيتحركش من السكون مش من السكن تمام كده. ولا فرق بين كلامه قليل وكثير وما فوق الكلتين وما دونهما متحرك بكسر وساكن يبقى من السكون. وجه ذلك ان سكونه وان كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله حاله سكونه يعني فان ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا في الهمش المعلق بيقول كذا في الاصل. ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن انما ورد النهي عنه للناس للجنب كما سيذكر المؤلف بعض الفاظه. وفرق كبير بينهما بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول كما في كلام ابي هريره راويه شين من شين. طيب قل انه يعود الى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه بيقول في هنا اشكاليه لصديق حسن خان صاحب الروضه الثانيه ان هو نسخ الكربون في كلام الامام الشافعي رحمه الله لا بيروح عنه يمين ولا شمال وغالبا بيمسك على اخر اقواله لان الروضه من اهل مؤلفات الامام رحمه الله الدور البعيد المهدي بتاع الصغنون ده لا من اهل مؤلفات الشافعي رحمه الله مش اخير على قطاع من اواخره الحاجات متاخره مش متقدمه ولذلك هتلاقي كلام كتير جدا مخالف نايل الاوطار لان ليه الاخطار من اول ما كتب الشوكاني. واحنا قلنا من حسنات مذهب الامام رحمه الله انه راجع مراجع جدا كل فتوى ولو في اصلوش الورق يترخى فبتعرف انت المتقدم والمتاخر من اقواله رحمه الله وما استقر عليه مذهبه الى اثناء فبتبقى مستريح جدا وبعدين بتيجي شيء ولو سجل في مساله ما سجلش الثانيه ولا جابوا الكتاب ما يتوهمش الثاني. فهنا بيقول صديق حسن خان صاحب الروضه ان دي شرح الدور البريه ماسك في كلام الشوكاني دي واثنان شكاك استقر كلامه هنا في اخر الكلام على انه ايه؟ على ان على ان الماء الساكن يبقى مش طهور وهو ساكن، لما تحركه يرجع طهور تاني. يعني انت ماشي معاك، تقدر تضمن، تيجي حر شمس ونار ومفيش نسمة هواء، ما يقف زي تكون متبسة كمان. تمام؟ وبعدين انت جوه ولا مرتفع في الضوء ده، الماء دي ساكنة ولا متحركة؟ قال لك دي ما تنفعش. طب انت عايز توضى منك الله وصي عرضها فدي تمام متحرك وتوضى بقى. لا طبعا هذا من مواد الشوكاني لم يقل بهذا المذهب احد. تمام كده؟ نقول هذا من مواده رحمه الله وقد تبع عليه الشارح. ها؟ فإن مجرد تحريك الماء لا يؤدي طهارة لم تكن. فإن مجرد تحريك الماء لا يؤدي طهارة لم تكن الا بعد ان الجمود الظاهري ادى لغايه النحاس من حتى بيقول كل شويه جايين دول كلهم مش هنسمع كلامهم فين، بس هنسمعهم قراءه. هو قال ده الذي الاحاديث على انه لا يكون التطهر بما يستلزم من المعصر. ما دام تركنا كحديث ابي هريره عند مسلم ان النبي قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. تمام. فقالوا لابا هريره كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا عشان ما ينغمد، مش عشان يحرقه. يعني ابو هريره بيقول علشان ما تقعش في المحظور الشرعي اللي هو الناس تغرق ميه وتخرج تبقى خليك بره وصبها على نفسك، مش ابو هريره بيحركها ولا تناوله تناوله ده عظام وفي حرقه. لا مش كده، واضح. يبقى ابو هريره بما افتى لذلك حتى لا يخرج عن الحظر بتاع الايمان في الماء. وانت تقول ما تغرقش في الماء، تمام كده؟ طب وانت لو غمست في الماء وما سمعتش الكلام ايه اللي هيجي؟ ما يعني هنا ثلاث كلمات. تمام. فقالوا يصير الماء القريب لماس الجنب فيه ولو بعض بدنه، ولو بعض بدنه معنيه ترفع الحد يصير الماء مستعمل. خد عندك بقى اثار واغلال من اقوال متاخري الشافعيه في تحديد المساله دي. فصلون واحد معدي على بني. تمام. وبعدين البني فيه شويه ميه والميه للمولدين، للمولدين اللي بيزيدهم من المئات 80 متر طولا في 80 متر عرضا 80 متر عمقا، عرضه 80 سم 80 سم 80 سم 80 سم. تمام. هو مهندس ما تاخدش منه مليم، هو بيحاسب المليم المفروضيه اللي على طول تفوت لك تاني. انا عارف ايه ده بس عشان شويه هو طعمه هنا ما فيش خلف. طيب فهنا بقول ايه ده؟ ده واحد كده بره حاجه بس. قول النووي ان الماء المستعمل سلب الطهوره. الكلام ده مش بتاعنا، ده كلام الشافعي مش هنمشي معاك، بس بحكي لك انت الصعوبه الشافعيه في تلك المرحله. وفي مر على ماء قريب. تمام. فتجرد ثم انغام التامل. فان نوى رفع الحدث قبل الانغماس صار الماء مستعملا بمجرد ملاقاته بشرته. يبقى ارتفع الحدث عن شويه البلد، هو بعيد ميه مش مستعمله لشويه مش فيه كده، واضح الباب يعني. طيب لو هو مشي شويه ومس الدنيا وذكرها هو في النص، ارتفع الحدث عن النص اللي تحت فضل النص اللي فوق ناشف والميه دي ما تنفعش، عايز له بركه كده. طب الحل يقول لك انت دي ما ينوش لحد ما يرضى تحت هو بيروي فضل الميه وارتفع الحدث او كده الشغل ده. وصار الماء مستعملا في حق ملكي بعد اللي هي شخصه واحده وخمسه لحد ما لها ما نفعش مديره المنديل المستعمل في حق مش المنديل المستعمل كده بقى صعب. واضح الامر؟ طبعا دي حاجات علماء رحمه الله تعالى، وطبعا تقول لي انت فاهم الكلام ده وتقول حق يعني ظلمه. طيب واضح الامر؟ والله والله اعلم ان مثلا الملاك كلها يعني مرجوحه وليس مرجوحه. نقول مرجوحه ده سلوكك باطل وكلام كلام عريض مرجوحه. طيب في لفظ احمد وابي داود لا يقولن احدكم في الماء الداهن ولا تدخل فيه تماما، ثقه المنحرف وساكن الماء والنهي عن البول في الماء الداهن وان كان كثيرا لانه يقول الى تركيزه التبول مع الفتره. انت معدي تتبول في المراكب واللي التاني معدي البحر فالنبي قفل الباب ما حدش يتبول في المراكب. ليه؟ وطبعا ده من اعجاز الطب. نسكاية بالهاسية بتنشط جدا في المياه الراكده، انما في المياه المتحركه المتدفقه بتموت من ضغط الميه. فالعلماء يقول لك بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الطب اللي كان السنه لكن ما تجيش في الميه دي وتتبول، قد تكون حاملا لطول الايه؟ الطول اللي هو البويضه بتاعت الهرس بالبول ولا بالهرس المستقيم وتنزل تلبس البويضه وتقعد تدور على فوقع بخش دي وتطلع على السكريا اللي عندي تختار تجيب له الهرس فيها رجلين دول كلام لا بلاش. واضح الامر؟ هذا من باب الاتكاد الطبي في كلام النبي لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يبلي ثم يكتشف. وفي نظر الترمذي ثم توضا دائما الحشد لو ضوء ولا بصر. وغير هذه الروايات التي تفيد مجموعها على النهي عن البول في الماء الدائم عن انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه عن انفراده، والنهي عن مجموع الامرين. ماشي. ولا يصح ان يقال ان روايه الانفراد مقيدتان بالاجماع لان البول في الماء عن انفراده لا يجوز، فافاد هذا ان الاغتسال والوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير دائم، فمن لم يجد الا ماء ساكنا واراد ان يتطهر منه فعليه ان يحتال قبل ذلك بان يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضا. طبعا الكلام ده يعني ايه؟ مش مقبول ولا من تفردات رحمه الله. الشيخ شاكر رحمه الله في الامر ساعه يقول لنا ايه؟ بعد ما عرف عن كلام أبي هريرة يقول: وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الاكتناس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال: يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك بالوضوء، فإنه من الإبتلاء بما فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء، فالأول تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم الكلام ده مفهوم. الشيخ يقول لنا: هذا لا يطابق معنى الحديث، وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القدر والنازل، وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم مثل الشيخان تصور. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دامت عليه هذه الروايات، فلم يفرقوا بين المتحدث والساكن، ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك، وقد قيل إن المستبحر مقصود من هذا الإجماع، وإحنا قلنا إن الكلام كله بالفعل ده فقط لمتحرك المساكن، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني في سائر كتبه إلا في شرح الدرر اللي هو الدلالة المضية، شرح الدرر البهيمة. تمام؟ بس هذا مستلزم. قال: ومستعمل وغير مستعمل، يعني لا فرق بين ماء مستعمل وغير مستعمل. يعني مستعمل الماء المستعمل والذي استعمل في طهارة واجبة ثم انفصل عن بدن متطهر في غسل أو جنابة. ما تسأليش الكلام الرتيب، بنقول الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل فيه أصلا عشان اسمه مستعمل، تعمل الطهارة الواجبة. تمام؟ زي ايه الطهارة الواجبة؟ الغسلة الأولى في الوضوء، إن الغسلة الثانية والثالثة مستحب. يعني لو واحد غسل كل أعضاء جسمه مرة مرة كده ارتفع الحدث، وهيعمل كمان مرتين مرتين عشان يشيل السنة بعد ما خلص الكل، المنفصل من الثانية والثالثة مش هستعمل، مش هو ده اللي كان فيه. تمام؟ لأن الرجل الآن أصبح طاهرا، والبحث كله فإن هي في ماء رفع به حدث أصغر أو أكبر. يبقى الماء المستعمل ما استعمل في رفع حدث أو في طهارة واجبة. تمام كده؟ وبناء عليه لما ينفصل عن أعضاء المتوضئ، تمام؟ مش هو لسه مبلول على جسمه ولا لباقي في الإناء. أنا معايا حالتين، حالة فاضية وحالة فيها مية، باخد من فيها مية أتمضمض في الفاضية واستنشأ في الفاضي واستنشأ في الفاضي اللي جمع ده اسمه المستعمل، واللي في الحالة اللي فاضي اسمه فضل الطهور. دي مسألة من مسألة كده فاهمين بقى دلوقتي مسألة الماء المستعمل في الطهور ايه؟ قال: ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادة. هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله والليث والأوزعي والشافعي ومالك في إحدى روايتين عنهما، وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر. مطهر في نفسه بس ما هوش مطهر. واستدل بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم ولا دلالة له على ذلك، ولأن علة النهي عن التطهير به ليس كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا، نقول فيه إبداء هذه العلة نظر. والصواب أن علة النهي هي صيانة الماء في مآل الأمن عن التنفس الذي قد يحصل بتغير أوصافه الثلاثة أو أحد. بيقول: وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. واحتج أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة. تمام؟ حديث الحكم ابن عمرو البخاري أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وهذا حديث صحيح. تمام؟ لكن حمل النهي فيه عن التنزيه وليس على التحريم. تمام؟ بدليل أن هذا النهي من الأصل النهي التحريم ولا الكراهة؟ التحريم إلا إذا جاءت قرينة صريحة إلى فهنا في نهي اهو نهى النبي عن وضوء الرجل بفضل قبول المرأة، فضل المرأة اللي بقت بالحال مش مستكبرين تمام. نقول جاءت قرينة صريحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسل ميمونة رضي الله تعالى سيدة ميمونة من المؤمنين في النبي كانت جنود فقالت تغتسل فبقى شوية مية فضل فأخذها النبي وتوضأ بها فقالت إني كنت جنبا قال إنما أليس عليك تماما يا جنب عدوها إن الماء لا يجنب يعني لو تجيبه الجنب في قراءة إن الماء لا يجنب يعني لا يأكل الجنب من واحد إلى الثاني تمام؟ إذا نقول دلوقتي استدلالهم لحديث النهي عن فضل طهور المرأة أولا فضل طهور مسألة غير مسألة المستعمل أصلا ثانيا لهذا النهي على الكراهة وليس على تنفيذ القليلة الإيه؟ على الكراهة وليس على التحريم القليلة الصريفة من حديث إيه؟ فضل طهور ميمونة وقول النبي إن الماء لا يجنب أو لا يجنب يقول ولا تقنصر عله ذلك بالاستعمال كما سياتي تحقيقه ان شاء الله تمام. وبيقول في اخر المساله دي اختيار الشوكاني رحمه الله الذي انتهى اليه جواز التطهر بفضل ظهور المراه مطلقا بلا كراهه عشان برضه تفهم ان الراجل ده ماشي مع الشوكاني حتى بيجيب له اخر قولين الشوكاني اختيار الشوكاني الذي انتهى اليه جواز التطهر بفضل ظهور المراه بلا كراهه يعني كانت جنوب كانت حائط كانت نفساء واغتسلت ببعض ما يخرج من الوضع مش اي مشاكل خالص عندها واضح الامر لان النبي توضا بفضل الميمونه رضي الله تعالى عنها وغايه ما في كراهه تزيد حتى الامام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو بيتكلم في المساله دي وهو من احبار المذهب بيتكلم عن فضل طهور المراه وحاطين بقى في مد الميمونه خمس سبيل او كنت تستغرب وما هو يرفع عدد الانثى ورجل البالغ والانثى وهو ما خلت به امراه مكلفه لطهاره كامله عن عدد وحطوله اربع شروط واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عشان تطلع من تيمان المبنى عنده هل هو حمدان قال والله عليه من المسائل ما يعذب الانسان ويحيي الحيوان والنهي فيه انما هو الكراهه في التنزيل لمن لم يجد غيره فان وجد فان لم يجد غيره فلا كراهه كما يمكن. طيب بيقول فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتمالها ويقول السدات بحديث فضل طهور المرأة لا يتم السدات للاحتمال والقاعدة أن الدليل إذا تطابق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال بس في شرط الاحتمال ثاني أن يكون الاحتمال معتبرا مش أي واحد يتخبط أي كلام كده في الكلام صح الأدلة لا أن الدليل للقاعدة بالاحتمال والقاعدة جابها الدليل إذا تطابق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال الدليل إذا تطابق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال بس مش شرط عشان يبقى الكلام ده سلفي لان المعتزله بيستدلوا بالايه؟ بالقاعده دي على اسقاط اي دليل تجيب له دليل من القران في صلاه مجد فاطر او لا طب ما هو احتمل كذا والدليل اذا تطرق به الاحتمال سقط فالاعلى الدليل او على الثاني لا لا انت شايف انه شرط الاستدلال ان يكون معتبر شرط الاحتمال ان يكون معتبر يعني كلام محترم في الواقع فهمت انه ده بيقول فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء لفضل المرأة ولا عكسها بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أكيد عن فضل كل أحد لو كانت القصة الاستعمال مش هتفرق إن الراجل يستخدم مية المرأة بس أو المرأة تستخدم مية الرجل بس لا المرأة للمرأة والرجل للرجل والكبير للصغير والصغير للكبير والدنيا كلها فلو كانت العلة الاستعمال كده تأمينها فدل على ان ذلك لا دليل فيه. ومن جمله ما استدلوا به بيقولوا دلوقتي احنا بنقول ان الماء المستعمل في الطهاره الواجبه كالوضوء والغسل ونحوه لا يكون مطهرا بدليل ايه؟ ان السلف كانوا يكملون الطهاره بالتيمم عند قله الماء لا بماء ساقط منه وهذه وجهه صادقه. ولكم السلف لما كانوا بيبقى عندهم شويه مرضى يمين عارفين الوضع اتمرمر واستنشق وغسل وشه مره مره مره وغسل دراع واحد وما بوصل كيف ايه؟ كانوا يتيممون عشان يتقن عليه يصلي دراع واحد طب ودراع ومنه ودان ورجليه يروحوا فين؟ ولا يصلوا نفس الصلاه شعاع على الوضوء لا كانوا بيجوا كانوا بيتيمموا والله الامر طيب قولوا هذا دليل صادق لا ينبغي التعويل على هذه كل مستقيمة لا ينبغي التعويل على مثلها بإثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم الأول بطل يجب معنى الجبل والثاني لا يدرى منه كان سلف. طب أنت مستدل المجهول والثاني لا يدرى منه فليبين لنا من هم تمام على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج به. احنا طبعا احنا بنقول ان الاجماع حجه وانتهاء وانتهاء نقول وما انتهى اليه مذهب الشوكاني في الاستدلال لاعتماد الاجماع. طب مره في المساله اللي حصل اللي فاتت ترجعنا الشوكاني نكتبها نقول والاجماع السائم حجه عند عامه اهل العلم والاجماع السائم اللي في اجماع منتخب تمام والإجماع السالم كنت عند عامة أهل العلم وهذا ما استقر عليه الشوكاني في آخر الكتب كالسيد الجرار وفتح القدير. السيد الجرار فقه وفتح القدير تفسير. والإجماع السالم كنت عند عامة أهل العلم وهذا ما استقر عليه الشوكاني رحمه الله في أواخر في آخر الكتب كالسيد وفتح القدير. طبعا مع التدريب ده هنقول السين النين الفتح وحتى فاهم بيقول ايه بقى كل مره نفس الحاجات الاول لاخره. طيب نقول وقد استدلوا بادله هي اجنبيه عن محل النزاع بره القصه خالص مثل ومثل حديث غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ قبل ادخالها في الاناء. ولا ما يمكن نستعمل في الصلاة الدفين لما كان في نستعمل في طهارة مراتبة هو يجب على الإنسان أن يأكل النوم ليس دي بلد عندك على الأقل بلاش عند الناس كلها عند المستدين ده مستحب وما في نفس المستحب لما كان في بلد. فالحق أن المستعمل قادر ومطهر عادة عن نفسه يعني واحد ساب المية هو بيتمضى حط في المية هل لو كان ما حاولش ايه بعد شوية احتاج المية دي تاني فعدوها غير تاني طب السلف ما عملش كده ليه؟ نسيجي فرضنا ان هم ما عملوش ما تسأل ما عملش كده. اولا لان السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يقتصدون في استعمال الماء جدا واضح حتى روي عن احمد رحمه الله انه كان يتوضا كان يكاد يبول الارض تحته ما بينقرش هيجمع ايه؟ فرضنا انه يجمع وبيتوضا فين؟ شايل خبز السلستين معاه وبتقطع الارض تجيبها منين؟ فانها هتقع تمام. فرضنا انه جمعها كانوا يتركونها تخدورا الناس عايشه بيئه صحراويه وتراب ورمله وقبره وعاء او نخامه وكف وبسط وعجيب عاملها وتاني حاجه مش كويسه. فهنا الموانع للاستعمال ما هيش مكافاه الماء التخدر ماشي عدم وجود الماء قيمه الاستعمال الى اخره. فالحق ان المستعمل قادر ومطهر عمل بالاصل وبالائمه الداله على ان الماء طهور وقد ذهب الى هذا ان مفيش شيء للمستعمل غير المستعمل كله طهور جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم الى عطاء ابن ابي رباح وسفيان الثوري وابي ثور وجميع اهل الطائف ونقله مجموع عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وابي حنيفه في الروايات عن ثلاثه من الاخرين حيث عن ذلك. والحق ان الماء لا يخرجه عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهاره الا ان يتغير بذلك الاستعمال ريحه او لونه او طعمه. وقد كان الصحابة يكادون يقتصرون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتبركون به والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. والحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهوريات لا يكون إلا بدليل. تمام كده. باب النجاسات. قال رحمه الله فصل والنجاسات هي باطن الانسان مطلقا وبوله تمام وما عدا الى قوله الا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروح ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والاصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا نقيل صحيح لن يعارضه ما يساويه أو يخرج أو يقدم عليه. هذه كلمتين وبس باب النجاسة. نقرأ إمام مرة ثانية. في فصل النجاسة يقول والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب مروت اشغلت في سكون الواو مش بحركتها وروت وروت ودم حيض ولحم كنزير وفيما على ذلك خلاف والاصل الطهاره فلا ينقل عنها ينقل مش ينقل تمام ينقل ان نقل ابوه نصر يبقى نصر ينصر انصر يبقى نقل ينقل انقل والاصل الطهاره فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لا يعارضه ما يسويه او يقدم عليه تمام كده بيقول باب النجاسات تعرف النجاسه قال والنجاسات جمع نجاسه وهي كل شيء يستقدره اهل الطبائع السليمه لا الموسوس ولا العفش يعني لو مش هبقى القصه دي تمام ايه عفشه العشين دي عفشه عيب ولا ليه يقول وهي كل شيء يستقدره اهل الطبائع السليمه يعني الموسوس ده بيقرب من نفسنا وكمان العشين او العفشه تمام يعني عام مش فارق حاجه ولا يعني ما تدش الاصول يا باطل ولا باطل ولا باطل انت بتكون ده غلط احسن يعني كان مش طبيعي يقول اتحفظون عنه ويخزنون الثياب اذا اصابها كالعاد الرحي والباب عادي رحي كسر الباب كالعاد وعاد الرحي تمام وده يعني يعني بس انا ادينا كده مش عارف نتكلم فيه كتير امثال من النجاسات قال هي غائط الانسان مطلقا وبوله وذلك من الأدلة الصحيحة المفيدة للقطع لذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما يقع على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقع في ذلك التخفيف في عفوا ولا يقع في ذلك التخفيف في تقريبهما في بعض الأحوال ولا يقع في ذلك التخفيف في تقريبهما في بعض الأحوال يعني هم نجسين بلا نزاع تمام يقول اما الغائط فكان في حديث ابي هريره ان رسول الله قال اذا وطئ احدكم بنعله هذا فان التراب له طهور ان هذا من كلام المفسرين عن الغائط وفي الارض اذا وطئ هذا الكفين فطهورهما التراب ولا تمشي بس على الارض ده شفا خلاص طهور رواه ابو داود رحمه الله والمستدرك والحاكم والبهقي واخر القيل به على التوزيعين واخرج احمد وابو داود والحاكم وابن حبان من حديث ابي سعيد ان النبي قال اذا بدا احدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر في نيمه فان راى كوسا او خابثا فان راى خابثا فليمسحه من ارضه ثم ليصلي فيهما وقد قلنا في وصله واسلامه ورجح ابو حاتم في العلل المفضل واخرج له السنن عن ام سلمه مرفوعا بالارض يطهرهما بعد ذلك تمام وعن انس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امراه من بني عبد الاشهل عند البيهقي ايضا فان جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا نريده عن كونه نجسا بالضروره اذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا لفائده مهمه اختلاف عن عين اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس او النجس عن كونه نجسا أما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره اسم مشهور عربي الذي بات في المسجد وهم به الصحابة فقال النبي أولا تدرمون تقطع عليه مولاته أريق على بوله ذنوبا من ماء أم قال سادلا من ماء طيب هنا تسدد المعاني اللي ذكرها دي بالمول حتى الاجماع على نجاسه الرجل الادبي بن حزم وابن رشد وابن قدامه والنووي حتى الاجماع على نجاسه الرجل الادبي ابن حزم وابن رشد وابن قدامه والنووي مستند للتعليم يقول مستند الاجماع ان الشرع قد امر بان يتطهر بالماء من الغائط وكل ما ورد من النصوص في باب الاستنجاد تدل على نجاسه تدل على نجاسه الغائط والا لما امر الشرع بذلك واضح الامر وبرضه بنقول ولا فرق في ولا فرق بين ولا فرق في النجاسة بين الغائط الكريم والصغير إجماعا، ولا فرق في نجاسة الغائط بين الكريم والصغير إجماعا. يعني هو غائط الطفل لسه مولود حالا زي غائط اللي عنده 100 سنة زي واحد، إنما التغير في البول تمام كده. حكم أرواني أو بول الإبل وأرواتها، يقول أن ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأكوان والأكبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنه. والأدلة مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل. تمام؟ إيه الدليل على كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشرب من أبوال الإبل التداوي، وقد قال إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها، فلو كان أبو الإبل محرما نجسا لما أجاز دليل التداوي به. تمام؟ يبقى دليل ظاهر على طهارة بول الإبل بالنص. يقول فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي أمر العور للجينة، نسبتها إلى عرينة قبيلة من العرب، بأن يشربوا من أبوال الإبل. ومن ذلك حديثه، حديث لا بأس ببول ما يكره لعبه، لكن واحد صحيح. تمام؟ وأرد ما يدل على نجاسة البول فيه ما أخرجه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في الروثة، نشر غرثة في الروثة على وزن فولة عشان ما تغلطش، قال في الروثة إنها للنجس. وقد نقل التبيه أن الروثة فصل بما يكون من الخير والبغال والحمير، لكنه زاد ابن خزيمة في رواية إنها نجس إنها روثة حمار. تمام؟ هنقول لنا تبريد في نجاسة من روث الخيل إشكال على مذهب الشافعي. ودلوقتي اللي بكل الروث نجس، وعبد الروث متعلق بمحل الحيوانات الثلاثة بس، الحمير والجبال والإيه؟ والخيل. يبقى كده ظاهر كلام إن إيه؟ روث الخيل إيه؟ نجس، صلح لي في موقف آخر. نقول لكن في نجاسة روث الخيل إشكال على مذهب الشافعي، وذلك لأنه مأكول اللحم وعنده كل أواصي مأكول اللحم طالما ما تعرفش ذلك. قال ومن هو استدل به القائلون بالتعليم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي، وحديث الروسة لا يستلزم التعميم، وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار، لأنه من رواية ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان، والأول ثابت بن حماد مجمع على تركه، والثاني مجمع على ضعفه، فلا يظهر مثله حجة على التعميم. واعتدوا بإذنه صلى الله عليه وسلم، يعني على قول الطهارة، واعتدوا بإذنه بالصلاة في مرابض الغنم، وبإذنه بشرب أبوال الإبل، وهما حديثان صحيحان. ولا حكم للمعارضة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطل الإبل، لأن النهي معلم بأنها ربما تؤذي مصلي. تمام؟ يقول الشيخ الألباني في الهامش على تاريخ الكتاب، هذا التعليل لا أصل له من السنة، إنما جاء في قوله صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من جنس خلق بإيه؟ الإبل الإبل من جن خلق، نقول على خليل ثم أنشأناه خلقنا تمام؟ تخلق من ماهن من قوة شفة البصر وأنا خلق من طين كلمات الشمس شفة لا، ثم أنشأناه خلقنا فتبارك الله رحمه. ما تروحش الشيخ الدبلاج مش شيخ المدريد التالت على فكره يا جماعه، معلومه بس تكون في علمك، يعني الكلمه دي دي مخلوقه من الجرتون وفنجاح في كل نفسك مشاكل ايه؟ ما تقعدش تروح. من تعلم علما يماجد به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف به وجوه الناس اليه فالنار النار. احفظ وابتلك قوي وفي جهنم حال. تمام؟ يقول هنا وفي رواية فإنها خلقت من الشياطين. تمام؟ يقول وعلم الصلاة في مرابط الغنم لأنها بركة كما في حديث البراء بن عازب. في تعليل أبسط من كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما سئل عن أعقاب الدبر قال إنها محتضرة يعني تحضره شوكين ماشي وين سأل عن لو أنت عايز يعني تحضر عزيزي وفي تعليلات يعني مش عايزة في تعليلات أحد صحيحة إنها محتضرة فمن مقال على بروة كل سنان جمل الشيطان على بروة كل سنان جمل الشيطان يعني اركبوها لما تقطعوا قلبها لما هو ده المقصود من تتم إذا بس كانت بقى ليها ولا صفر الشر الناس يقول لك انت حرام علينا اللحمه وحرام علينا الخيار خسر ما تخشش المضايق الصحيحه. يقول ولا حكم للمعارضه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في معاصي الابل لأن النهي معلم بأنها ربما تؤذي مصلي كونها مطهرة خلاص يعني استنباط مش نصيب فلا يستلزم ذلك عدم طهارات أسبانها وأبوابها كما أن تعليل الصلاة في مضارب الغنم بأنها بركة لا يستلزم أن الصلاة إنما كانت لأجل كونها بركة فإن مثل ذلك لا يسوغ مباشرة وليس بطاهر لا يسوغ فإن مثل ذلك لا يسوغ مباشرة وليس بطاهر فالحق الحقيق من قبول هو الحكم بنجاسة ما ثبت لا يسبب بالضرورة الدينية وهو بول أدمي وغائطه أما ما عداهما تمام فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كبرثة وجب الحكم بذلك من دون إلحاق وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية بنفي التعبد لكون الشيء نجسا من دون دليل تمام صلى الله على رسول الله انت دلوقتي بعد كده بتقول لي ولعاب كلب ايهما افضل لعاب الكلب ام بوله ورفضه بوله ورفضه افضل من لعابه تمام ولذلك عامه اهل العلم اللي حكاه بعضهم اجماعا وان لم يكن سليما يعني بس اكثر العلماء على ان بول الكلب ورفضه نجس في القياس الاول مش وكان يقول لي بالقياس الاول تمام فان كان اللعاب هو أقل خبثا نجس بإيه بالنص تمام البول والرفث أولى وأولى أن يكون نجسا تمام كده هيجي إيه كانت المسألة عن الهدف إن شاء الله يقول وما عداهما فإن ورد ما يدل على نجاسته كبوثا وجب الحكم بذلك من دون إلحاق تنبيه إلا بقياس أول وإن لم يجد البراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل فإن النص من جميع الأشياء الطهارة والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة قال النافع رحمه الله الشوكاني ولا يقع عليك أن النص بكل شيء أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك وليس مناسبة الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل فأقلها من أبطل من ثبت دليله من الأحكام كيف يشير الشريعة ويجري دليل يفعل الشريعة ليس منها الاثنين في الاثم سواء فالكل إما من التقول على الله بما لم يقل أو من إبطاء ما قد شرعه لعباده من الحجة حكم بول الرضيع يقول إلا ذاك الرضيع تمام معنى الاستثناء إلا بنقول استاذ الشوكاني بول ذاك الرضيع من النجاسة يعني ما هوش نجس أصلا استثنى الشوكاني بول ذاك الرضيع من النجاسة في النيل والوردة نيل الأوطار وهو الغمام وفي الدرر اللي هو المبنى بتاعنا الدرر اللي ثم اختار أخيرا في السيل القول بنجاسته وإنما خفف تطهيره إذا استثناء من حكم العام مش الطهارة لا لأن النجاسة مخففة يعني ثم اختار أخيرا في السجن القول بنجاسته وإنما خفف تطهيره وهذا ظاهر كلامه في الدرر قل إذا ذكر الرضيع الرضيع ده قيد مهم جدا لأن ابن حزم رحمه الله تعالى ظهر له استثنى بول كل ذكر على العموم عشان عنده الحديث واضح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الولاد أي ولاد من أول ما يتولد أحد الإنسان اسمه ولاد تمام. وهذا على الظاهر التقييد في القضية طبعا رفض وعاد يروح بيه ويناقش ويقطع في الدنيا حاجة يطلع في الصلاة دي بره، بس كلام ما في. يبقى طارق عندنا استثناء باب المذاكر الرضيع من تغليظ النجاسة إلى تخفيفها. في حديث يوصل من باب الجارية ويمرش من باب الغلام أخرجه أبو داود وغيره. تمام. وفي لفظ حديث علي أن النبي قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هذا صحيح. ده تقييد اهو. يبقى هي تقييد الغلام مرتبط قياده بالايه؟ هذا الرقيق. وفي حديث اخر ان لبابه بنت الحارث قالت بال حسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيرك حتى اغسله، فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. في الصحيحين الغريبين من حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بنت لها صغير لم ياكل طعام الى رسول الله فبات على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي البخاري من حديث عائشه قال اوتي رسول الله بصبي يحنكه. تمام. يعني تمر ضعف سقف الحال اللي فم الحاله من فوق الى يعني عشان التبرك بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الطبيب سكر الصبي السكر الثاني ده ساعد جدا وبيخفي البركه ونفع الولد. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبات عليه اتبعه الاهل. وعند مسلم عن عبد الله عن قال كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليه ويحنكه فاتي بصبي فبات عليه فدعا بماء فاتبعه البركه ولم يصب. قال صديق حسن قال فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون إتباعه الماء إما مجرد نقي كان واقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل. وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. قال فذهب الى الانتفاء بالنضح في بول الغلام الى الجاريه جماعه منهم علي وام سلمه والثوري والاوزاعي والنفعي وداود بن علي الظهير بن واثق من المالكيه وعطاء بن الحكم والزهري واحمد واسحاق ومالك ولعب بن الوهاب عبد الله بن واثق وهذا. وهذا هو الحق الذي لا ينقص عنه. وذهب بعض اهل العلم فحكي عن مالك وشفيع والاوزاعي الى انه ياتي النضح فيهما وهذا فيه مخالفة لما وقع في الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. إذ الحنفية يقولوا أنهما سواء في وجوب الغسل، وهذا المذهب الذي قبله في مخالفة الأدلة. وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم والإسفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا إسفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. فقد شك ابن حزم فقال إنه رش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للفرد المذكور سابقا بلفظ بول الرضيع مطلق والواجب حمل المطلق على المطلق أيضا. قال في الوجه قد أخذ بالحديث أهل المدينة إبراهيم النفعي وأضجع فيه القول محمد فلا تغتر بالمشهور بها. قلت قال الشافعي رحمه الله ينضح من بول الغلام ما لم يطعن ويغسل من بول الجارية. فسر البغوي رحمه الله قال الشافعي برضه بأن بول الصبي نجس غير أنه يكتفى فيه بالرش هو أن ينضح الماء عليه من حيث يصل إلى جميعه ويظهر من غير ملس ولا دم أو فيظهر عفوا فيظهر من غير ملس ولا ملس مرش يعني رشوش ولا الدافع المعروف. وقال ابو حنيفه رحمه الله يغسل منهما سواء ويعتبر بان يقال من جانب ابي حنيفه ان المراد بالنفس الغسل الخفيف وبالغسل النفس والدافع. واصل المساله ان التطهير انما يكون بازاله عين النجاسه واثرها وبول الجاريه اغلظ وانت فاحتج فيه الى زياده الملس كذا في المسواة شرط الموضع على الكلام. يقول واحد التخصيص هنا صحيحة لا شك في ذلك ولا ريب فمن ولا ريب صحيحة في ذلك فمن الذي دعاهم إلى الوقوع في موضع التأويل المتعسف الذي لا يسوغ ارتكاب لا يسوغ ارتكاب مثله مع وجود الساعة. هذا كلام عاطل الدين عن الفائدة بمرة، لأن هذا المعنى قد استفيد من العام ثم إدار لفائدة المغايرة بالمرة، وحكم على كلام من أوتي جوامع الكلم، وكان أفصح العرب بما يلحقه بكلام من هو من العيد بمنزلة توقعه في الكلام القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة. وقد ذكر في النهاية لابن الأثير رحمه الله نهاية شرح غريب الحديث، وقد ذكر في النهاية بما يقيل أن النصح يأتي بمعنى الرفع لا لغة. قلت الشيخ صديق حسن قال قد يلو في مثل ذلك نادرا الاقتضاء إذا اقتضاه المقام، وهنا وقع مقابلا للرفع فكيف يصح تفسيره به. وقد أطلق أئمة اللغة أن النصح هو الرش، فيجب حمله على ذلك إذا لم تكن قرينة على إرادة غيره، فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالحمد على ذلك المعنى العام الأغلب، وإلا كان الكلام حشوا. وإن كان استعظام قائل قد قال بوجوب غسل البول، فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدرا من رسول الله، فأقل الأحوال أن يجعل بكلامه مزية على غيره من علماء أمته فيكون كلامه مردودا ككلامه. وليس أن المشهورين بمحبة ملاهير الأسلاف جعلوه كأسلافهم، فسلكوا فيما بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف، ولكنهم في كثير من المواطن يجعلون الحظ لأسلافهم، فيردون كلامهم صلى الله عليه وسلم إلى كلامهم، فإن وفقهم فبها ونعمة، وإلا يوفقهم فالقول ما قالت إذان. من الإذان؟ ها؟ يا حلاوة من هذا المفاعل ما يكون في البيت وده يا رب إذان على اليد محذوفة إذاني إذان لماذا حذفتها؟ إحذان إثمانات من مجموعة إذان إثمانات من مجموعة تمام؟ يعني بنت على كسر في محل رفع فاعل من أكداني رأيت أكداني جاء أكداني مرد أكداني كلها مكسورة إلى مبنية عليها اسم مبني من النوادر المؤكدة تمام؟ يقول فإن أنكرت هذا فهذا أبني ما الذي اقتضى هذه التأويلات المتعسفة ورد حديث التخصص التخصيص ورد حديث التخصيص الصحيح مع تسليمهم أن الخاص مقدم على العام وأنه للعام على الخاص وأن المشهر في الحضور اشتهار النهار أو النهار كما يقولون إحنا نمشي معنا في القواعد بدون نطبق قرصين نمشي من ألزمة القواعد نجاسة سوء الكلمة أقول هذا ما استقر عليه اختيار الشوكري رحمه الله خلافا لقوله في النيل من أنه نجس لعابا وذاتا شوكري بيقول في النيل الأطفال من كلمة إسبحانه جسد الكلمة لمسة والعام ثم استطار قوله رحمه الله على ان نجس منه سوق رخصة وان الكلب حاله مش حد هو حاله صاحب فمن انت مش حكام ان انت موضوع تاني طبعا فقه من ستة وستة كل انت مش دول الكلب مش عارف خان خان ومش عارف الحيطة اللي ورا الحيطة اللي عدد ما بقاش من المجانين ده لا يمكن لفقه بصلة او بصلة. طيب الأول دعاء كان بين طبعا دي مسائل ما نخش عندها كده مسائل ما نحلوها يعني. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره ان رسول الله قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا تمام. وثبت ايضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل فدل ذلك على نجاسه دعاء الكلب هو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف. الناس يقولوا لا المخالف ثلاثة مش لازم سبعة. وليس ذلك مما يقطع في كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل مش عدد الأخلاق. وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ للتثليث يعني إضافة التراب. كان وقع في حديث البال في الصحيحين وغيرهما فإنه ليس من المحصول هنا إلا إثبات كون النعام نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضوع آخر أي كيف تطهير نجسا. والحاصل أن الحق ما قرر من رسول الله من التسميع والتسليم وليس من شرط التعبد الاطلاع على غير الأحكام. وقلنا بس عشان يعني ولكن لو مين قال طب بتتوضى ليه؟ النظافة يعني طب ما فيش ميه بتحط تراب على وشك ليه؟ رد يا بيت أو يعني ما عرفت دين وليس إذا يعبدون هذه ضالتنا رد خلالي هذه مضاعفة لهم عليك سمعنا وقطع. والحق أن ما قضى به رسول الله من التسبيع والتسليم وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها على ما هو على ما هو الراجع. وقد صح لنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالغسل على الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة، ولم نجد عنه ما يدل على خلاف هذا الحكم، فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة سواء كان القول المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعضهم. لا طبعا إلى جميعهم دلوقتي تقف عندك شوية، نقول دلوقتي طالما العلماء أجمعوا على معنى فهذه دلالة ظاهرة على أن المراد ليس ما ذهبت إليه وإنما ذهب إلى مين. تمام؟ عل الكبير الذي يقول سواء كان القول المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعضهم، هذا كلام خطير وفي ضرب بدلالة الإجماع والضحاك. وإنما النزاع ليس رد السنة بالدليل، ليس رد السنة بالإجماع، وإنما رد دلالة من استدل بالإجماع. أنا بنزعك في الاستدلال مش الدليل، أنا هو على رأس المية الكلام ده حلو بس إيه مراده؟ فما تضربش كلام علماء الأمة عبر العقول في الحيطة وتقول لا أنا اللي جبت الديب من دي وأنا اللي كلامي صح، لا طبعا كلامي مش صح. واضح الأمر؟ كتبت إيه؟ واضح بس؟ مين اللي كتب؟ وهذا كلام خطير وفيه ضرب بدلالة الإجماع عرض الحائط. وإنما نزاعنا إنما في دلالة الدليل وليس في ثبوته. في دلالة الدليل وليس في ثبوته، أو في استدلال وليس في ثبوت. قولوا وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال علماء بأقوال جماعات من علماء الأمة كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة. ومن أغرى بما يراه من ألهمه الله رشدا وحبب إليه الإنصاف ما يقع في كثير من المواطن من جماعات من ذلك عن الشريعة بمعنى من جماعات من جماعات من ذلك من الحاجة اللي بتحصل دي يعني عن الشريعة بمعنى والنيل عن الحكم الثابت في شرع أوضح من الشمس من دون سبب من أقطاب ذلك كما فيما نحن بصدده وفيما سلف في بول الصبي وأشبه هذا ونظائره لا تحصى والله المستعان. وطبعا مهم قوي الكلام ده في مساله تفصيل قضيه الاتباع، يعني انت بتاخد الكلام ده وبتطبق احنا بنستفيد منه قوي احترام الدليل وتاكيد الشرع وعدم التجسد على الاقوال بغير علم، الكلام ده كله مهم. تمام؟ حكم الروض. قال روض الدليل على نجاسته ما تقدمت الاشاره اليه من قول النبي في الروض في الروثه انها ذكر والرجس في لغه النجس، والروثه نجس وهو المطلوب، وقد قدمنا كلام التنميم او التنميم في تفصيل ذلك الروض في خير وقد نرى التعليق على خير. نجاسة دم الحريم بيقول ايه بقى؟ بيقول والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داود والترمذي وغيره من حديث قولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احل فيه، فاذا قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره، قال يحبك الماء ولا يضرك اثره. وفي اسناده ابن لئيم مش نهايه. واخرج احمد وابوه من حديث ام قيس بنت محصن مرفوعا حكيه بضلع ضلع ها كف وبعدين فرق مش طالع ضلع حكيه بضلع، يعني هتعمل ايه؟ دم الحلم نزل على القماش بتاع الهدوم نشف جلد جهه وعمل طبقه، هتروح ماسكه الضلع تمسك العرق تكسرها يبقى لها بوز. تمام؟ وتخدشه فيه، وده مش مخصوص بالعرض يعني، مش هيبلها عندك اي حاجه ثانيه، ما انت عاده ولا حاجه تقشر بيها عاده من المنزلات الامر ياسين. حكيه بالرضا الاول حاجه عشان تشيل الطبقه اللي مش بتتعامل مع طيب وتغليل اللي العاده تشرب تمام. وابتديه بماء وسدر وفي الوقت يكون مقروزين يعني تضوافر فتيت كده في كده تطلب الماء وما هسيب بقع يبتدي الماء ولا تطلب الاسف مش لازمين اللي تطلب. وفي الصحيح عن حديث أسماء بنت أبي بكر قال: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله إحداها يصيب ثوبها من دم حيض فكيف تصنع؟ قال: تحطه يعني بضلع ثم تفرشه الأظفار بالماء ثم تنضعه خبا ثم تصل فيه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرج عن كونه نجس قال في كبرى. حكم سائر الدماء تمسك عن الدم. قالوا أن سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الرجعية أو المساوية. فلو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله فإنه رجس إلى دليل ما تقدم في الآية من المنبت والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والمنتى، ولكنه لم يجد ما يفيد ذلك بل النزاع تأمين في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو نعم حنفي لإفراد الضمير فإنه مش فإنها ولا فإنهم بالجمع لإفراد الضمير، ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كان ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها، ومن رام تحقيق الكلام بالخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتركة على أمور متعددة. هنا بعد الفتح الاتفاقية نقول سبيل نفسي هذا الكلام المؤلف من كلام أهل العلم والمسلمين رحمهم الله ومهدئ بثواب شرعي ما حدش موجود مكتوب في الورد حتى تكون مسألة مرفوعة سيدنا فريمة كنتس ومهدئ بثواب شرعية ما أظن مسلما يخالف فيها ثم أنف منها إلى بيان المقصود يندهي أرمي إليه من معرفة حكم شرعي طالما تباينت فيه آراء المعاصرين متأثرين بفتاوى بعض فضلاء الأجلاء أحسبهم والله أعلم قد أصدروا فيها أمرا واحدا والله من وراء القصد هو المستعان عليه كله. أولا لا يختلف اثنان أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في إجماع الأمة حيث أخبر رسول الله أنها لا تجتمع على الضرر. ثانيا الحق حق ويتبع وقد أعد العقلاء جنة الرجوع إليه فضيلة. ثالثا أن الحق لا يوصف بالرجال ولكن كما قال الأول ولكن الحق تعرف أهله. رابعا أن نسبة الخطأ إلى خاطئ أو عالم لم يكن منه كبار الصحابة في الكرام بل العلماء الأجلاء وبعد. فمعلوم أن معرفة النجاسات وما يجب التخرج منه مرده إلى الشرع المطهر قرآنا وسنة لا مجال فيه لإغراء لا مجال فيه للخرص والتخمين والأقيسة الفاسدة وعلى المعرفة. فالشرع الذي أوجب علينا التطهير أو التطهر من النجاسات هو الذي دلنا على أعلامها وأهميتها والمرجع فيه إلى البينات الواضحات من نصوص القرآن والسنة والإجماع السلف الأول ومن ذلك نجاسة الدماء. وقد دل على نجاستها في الجملة إلا ما استثني من دم الجراحات وما تعذر التحرز منه إجماع العلماء جيلا بعد جيل. ذكر من حكى الإجماع في هذه المسألة من أهل العلم أبدأ بذكر الإمام النووي رحمه الله أبو يعقوب زكريا يعني من شرف الدين النووي وذلك لعجب في نفسي أبثها بالطريق الكريم هذا وهذا أني في أول الطلب وما زلت قد درست القول بنجاسة الدماء على أيدي مشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى مستدبين بما حكاه النووي رحمه الله في شرح مسلم من إقناع المسلمين على القول بالنجاسة. فما لعبت أن صدمت بأن عددا غير قليل من إخواني الطلاب يتبنون القول بالطهارة طهارة الدماء إلى دم الحيض متأثرين بذلك بمذاهب بعض فضلاء المعاصرين وكان الأمر وكأن الأمر مجمع عليه نقاشه فضلا عن احترام المخالف فيه. وعندما ذكرت لهم حكايه النووي بالاجماع كان الرد على التو والفور النووي متساهل في حكايه الاجماع ولعله يعني اجماع الشافعيه، فكان الصمت ينتابني ولا احار جوابا حتى عملت على نفسي كتبت على ذلك لاهل العلم جهد الطاقه ولم ال عزما ولا بحثا ما استطعت الى ذلك سبيلا. فرجعت الى ما قال النووي اولا، وهذا لفظه بحروفه، وفيه ان الدم نجس وهو باجماع المسلمين. فنظرت فاذا النووي رحمه الله يحكي اجماع المسلمين وليس اجماعا مبهما او اجماع الشافعيه كما يدندنون. وفي هذه الهندنة ما فيها من الطعن على النووي رحمه الله، خاصة وهو لم ينفرد بهذه الحكاية بل وثقه على حكايتها عادة غير يسير من مختلف المحققين ممن ينتسبون إلى غير الشافعي، منهم أبو عبد الله محمد بن فرد القرطبي المالكي صاحب التفسير. قال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. الإمام الخطاب نقله عنه الحافظ في الفتح قال: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا. الحافظ ابن حجر قال رحمه الله: والدم نجس اتفاقا. ابن رشد الحفيد المالكي قال في بداية المجتهد: اتفق العلماء على أن دم الحيوان الكلبي نجس. القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن قال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. الإمام ابن قضانة الحنبلي المقدسي قال: ما يخرج من السبيلين كالبول والغائط والمشي والورد والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا. وأيضا قال نحو في حكم دم الحيوان المأكول اللحم. وحكمه ابن القيم في إغاثة الأفان، وكذا ابن عبد البر في التمهيد قال: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. قال الإمام مبجل أحمد بن محمد: وقد سئل عن الدم والقريح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه. وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسفل من الدم. وكذا ابن حزم في مراتب الإجماع. وأعجب هذه الحكاية التي نقلها ابن حزم رحمه الله لتعلم مدى التهاون في حكاية قول الطهارة عنه. من قال ابن حزم يريد الدم طاهر؟ شيخ الألباني. وطبعا كل الطلبة اللي يقرأوا من أول كتاب تمام منا في تاريخ على سيرة السنة والتلاعب بقى أفضل فاس رفض القول ما قال كده ما عندناش عقل يعرف ابن حزم زي الألباني. فطبعا إذا طلب رجل يقول له أمين خذ المسألة فشوف هنا. بقى قد صرع رحمه الله بوجوب غسله كما في الحل في غير موضع. قال: وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول فالثوب طاهر كما كان إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه، وإن لم يمكننا الصلاة فيه إلا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب لكن استعمال النجاسة الذي فيه. وأصرح من ذلك قول مثلا 24 في كتاب الطهارة: وتطهير دم الحي أو أي دم كان سواء كان دم سمك أو غيره لا يكون إلا بالماء. وقال في ايش حديث في حديث التطهير من دم الحي: وهذا عموم لنوع الدم ولا الغني. وهو مثلا 21 من المحدث شبهات مرور. اقوى ما استدل به القائلون بطهاره الدم ما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغه التبريد من حديث جابر من ان النبي كان في غزوه ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنتفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد اخرجه البيهقي في الدلائل قال الحافظ الفتح وصححه كما قال الحافظ وصححه الالباني قالوا لي لو كان الدم نجسا لما استمر الصحابي في صلاته. وهذا مبني منهم على مقدمتين. الاول او الاولى ان اجتناب النجاسه شرط لصحه الصلاه. الثاني اقرار النبي له ان يشعر الا يعلم هذا في زمن نزول الوحي. وعلى المقدمه الاولى اقول لا يبعد ان يكون مذهب هذا الصحابي انه لا يرى الطهاره شرطا في صحه الصلاه. طيب اكتبوا الثانيه. بل يراها واجبا لرأسها وهذا مذهب مشهور. وقد تقدم مثله يعني مثل حديث أبي موسى الأشعري في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير فلا يقوم فيه في أثر أبي موسى حجة على أن الروض طاهر كما أنه لا حجة في ذلك الأثر على أن الدم طاهر. كلام الحافظ ابن حجر وأن أقول عنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام أعني ابتداء طرود النجاسة في الصلاة ودوامه على المصلي كما حكاه الحافظ عن ابن عمر وعزاه جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وأصحاب وأهل ثوب. يعني الصحابة ده ممكن يكون مقنعش من الصلاة ليه؟ مش عشان إن الدم طاهر، لا عشان إن هو بيقول إن ما ينفعش ترتفع الصلاة وأنت لابس نجسة، إنما ينفع إنك تخش الصلاة بثياب نظيفة أو طاهرة أو تطهر النجاسة وتكمل، وهذا مذهب معروف. وعلى المعنى فهل للقائل بطهارة الدم أن يلزم السلف الأول أن يجمع على القول بمذهبه؟ وقد علمت ما فيه من خلاف مشهور حقاه حكاه إمام محقق عارف بمذاهب علماء الحجر بن حجر، بل يقال هذا استدلال من فهم خاص للأثر وليس لنصه، وقد ظهر ذلك ما فيه. فلا يجدنك ما يهوش به من قاعدة سليمة ليس في معينها من أنه لا يقدم على حديث رسول الله قول أحد من الناس كإن من كان أو أن الحديث حجة بنفسه. نعم، ولكن هم يوافقوننا على أنه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وقد مرت بك مذاهبهم في الطهارة في الصلاة وأنهم قد اختلفوا. إنما يستقيم الاستدلال بهذا الأثر لو سلم من هذا الاحتمالات أو أن اجتناب النجاسة شرط بارتفاع. وجوابا على المقدمة الثانية كون ما حصل بتلك الغزوة كان بعلم النبي وإخبار الوحي لهم استدلال لا يبدو من ضعف، وذلك لأمور منها كون اجتهاد الصحابي قد خلفه من هو أفقه منه وأحفظ للسنة وعبد الله بن عمر، فقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان إذا رأى من ثوبه دما وهو يصلي وضعه إن استطاع أن يضعه وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما صلى. قال الحافظ ابن حجر. ثانيا أنهم يستدلون بمثل هذا إذا وافق مذاهبهم وجعلوه في حكم مرفوع، في حين أنهم إذا جاء مثله فيما لا يرونه اجتهدوا في رد الاستدلال به. وانظر إلى طريقتهم في رد الأثر بن عمر في المسح على الجبائر مع صحة إسناده لديهم حيث لا مخالف له أيضا. وأيضا أثر سعد بن أبي وقاص في أمره ابنه الوضوء من مسح الذكر بلمس المصحف مع صحة إسناده وعدم مخالفه. ثانيا لماذا الدليل أول بتاعهم مرتب؟ الدليل الثاني استدلالهم بأثر الحسن أن الصحابة كانوا يصلون في جراحتهم، والأكثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وصله ابن المنذر بإسناد صحيح، وكذا سعيد بن منصور قال الحافظ ابن حجر. ونرد على هذا الاستدلال من وجوهين. أولا أن البخاري رحمه الله قد ساق في بيان الاستدلال على لفظ الترجمة، وهي باب من لم يرى الوضوء إلا من الطول والدبر إلا من المخرجين الطول والدبر. وقد في فرقها البخاري في ترجمه، ومعلوم أننا لا نناقش في نقد الدم للوضوء وإنما نحن في مبحث النجاسة وعدمها، ومقرر أنه لا زال ما بين المبحثين. ثالثا أن هذه الآثار تدل على سماحة التشريع تبعا للقاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، فالشرع الذي يلزم المكلف اجتناب النجاسة في صلاته أو مسها ومنها الدم عفوا كما أجمع عليه العلماء قاطبة يخفف عن المكلف هذا الحكم إذا كانت الضرورة وكان الحرج. فإن مجاهدي السلف الأول رضي الله تعالى عنهم من الصحابة فمن بعدهم لم يكونوا يقدرون على الماء للشرب إلا قليلا فضلا عن الوجود وغسل الثياب من الدماء. وأيضا فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره ذلك، ولكن أن تتصور حال الصحابة وفقرهم وقلة ذات عنديهم وبساطة ثيابهم، فهل يأمرونهم بالصلاة بثياب غير ثياب المعركة أم هل يأمرون بغسل الثياب والحالة هذه مع فحش ما ينزل من جراحات الدماء؟ تمام؟ هذا لا يقوله فقيه قط يعرف جزء هذا الدين وأن من بدليات أن الواجبات تسقط بعذر، وكذلك يقال هل تخلو هذه الجراحات من هذه الجراحات من خروج البول بل والغائط أحيانا من هذه الطعنات؟ سممكن يطعن في البيت في مثلا فيسيله مبنى او يقطع في الامعاء الغليظه في الدم في الصدر في الظهر فياخذ لقاء فيقول له ايه فكيف يفعل بها؟ اما ان تدخل في حكم اهل الاعذار فهل يطالبون بازالتها تمام؟ وما جرى عليكم في الدين من حرج، واما ان يقال ان البول والغائط ليس من الجسدين وهذا مما لا يقوله مسلم فضلا عنه. ذلك استدلالهم بخبر سعد بن معاذ لما اصيب يوم خيبر في احاله ووضعت له الخيمه في مسجد النبي وخرج الدم من دحيه حتى ظهر خارج الخيمه، وهذا ايضا من عجيب الاستدلال. واعجب منه استدلالهم بطهاره الارض بالجفاف بحيث بحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتقبل وتقول في مسجد النبي وكانوا لا يرسلون من ذلك شيئا وكان يلزمهم القول بالطهاره فهنا ايضا فانظر للتفرد والشذوذ. فاذا كانت الشريعه توسع الباب في بول الكلاب افتضيقه في دماء المجاهدين؟ والامر بهذه المشقه والشده فما علتهم في دم بهذه الكثره؟ اتراهم لم يقوموا باسعافه رضي الله تعالى عنهم جهد طاقتهم؟ ام تركوه يكذب حتى يموت؟ ام تراهم بلغوا ما في وسعهم وليس لهم في دفع ذلك الدم حين اطلبوا الجواب لك؟ استدلالهم باذن ابن مسعود انه نحر جذورا ثم تلطخ بدمه وفرسه ثم صلى ولم يمس ماء. ولا يؤدي الاستدلال ايضا من نظر ومن خشب. اولا ان هذا الاثر وان ورد مطلقا في نفي مس الماء فقد ورد مقيدا بلفظ وصلى ولم يتوضا. وعندنا اثرين اثنين، صلى ولم يمس ماء وده اسناد ضعيف، وصلى ولم يتوضا وده اسناد صحيح. تمام؟ فهي تقول الاثنين ان الدعوه اصلا تغنيهم. انت بتتكلم في حته بتتكلم في نجاسه او طهاره الدم، انما الاثر الصحيح بيتكلم في نقض الوضوء عمدا. تمام؟ وانه من فرض فيه ما قيل في سابقه من ان اجتناب النجاسه في الصلاه ليس فرضا مجمعا عليه، بل هذا مما يستدل عليه لا به كما يقابله من امر هذا ما وقفت عليه في استدلالتهم على تفرد بلا سبب في المساله. وفي نهايه بعث اقول إذا ما تقرر الإجماع بنقل المحققين من أهل هذا الشأن على اختلاف مشاريعهم ومذاهبهم، ثم ظهر لنا دليل يعارض ذلك الإجماع بل يراه، فالذي علينا أن نؤول هذه الآثار إن خالفت هذا الإجماع، لا نضرب بالإجماع عرض الحائط ونقابل سبيل المؤمنين ونتهم العلماء بالتعامل مع التقليد أو التثبت، وذلك لأن الأدلة إنما الأصل فيها الإعمال لا الإيمان، ولهذا نكون أحظى بالإجماع والسنة والسنة والآثار، لا نتجرأ على مذاهب المسلمين خاطبة برأي نراه حسنا أول الأمر ونجرئ الناشئة على التفرد والشذوذ، فهذا ما لا تحمى بعباه والله الموفق. فويل الحاسد. قد نسب البعض أو نسب البعض أو يسر البعض وقد يسر البعض بما عزاه العلامة ابن الألباني رحمه الله من قول طهارة الدم للبخاري رحمه الله وابن حازم. وبالرجوع إلى ترجمة البخاري وتراجمه ترجمان البخاري وتراجم ابن حافظ فقط يعني نرى الأمر على حماة الله. تمام؟ معلش خلينا بقى هذه المقطع بتاعك عشان أنا أحصل عندي مع التختيم وتكليف الكلام. وقال الحافظ والظاهر ان البخاري كان يرى خروج الدم في الصلاه لا يبطلها بدليل انه ذكر عقب هذا الحديث اثر الحسن وهو البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم بل بعد ذلك الاخوان بوب البخاري رحمه الله باب غسل الدم واطلق على الجسم من الشك حيث لا خلاف في المساله كما هي عدده او على ما ترجح عنده على الاقل فكيف ينسب اليه قول الطهاره؟ تمام؟ وابن حزم رحمه الشيخ الباني رحمه الله على قول الطهاره لابن حزم وحسبك بهذا العزم هفوة ان ابن حزم قد حكى الاجماع على نجاسه الدم كما مر. مش كده؟ نعم. كده واضح الكلام؟ فقدم كده. هذا يعني اخر ما تيسر في الرد على هذه المساله من الاعتراض على الاقناعات المنقوله الثابته في نجاسه الدم من غير تفريق بين دم الانسان والحيوان المأكول وغير المأكول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. والسلام عليكم. تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويشتد الطير في البستان لا انت ولا في البستان يا